بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فتلك 13 ركعة. وعن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأرمقن باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالعمل في صلاة الوتر، ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في صلاة الليل، ناسب أن يذكر هذا النوع من صلاة الليل، أعني صلاة الوتر. فصلاة الوتر من صلاة الليل، وهي متعلقة بالنافلة، وأهل العلم رحمهم الله جعلوا للوتر أبوابا مستقلة، ووقع ذلك من أئمة الحديث وأئمة الفقه رحمهم الله. والسبب في ذلك أن هذا النوع من صلاة الوتر، من صلاة الليل، أعني صلاة الوتر، يختص بجملة من المسائل والأحكام، كما أنه في أبواب الحديث يختص بجملة من الأحاديث، منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو من فعله. وترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالعمل. وأنت إذا تأملت ما ذكر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وجدتها متعلقة بالأفعال، وهي من جمل السنن الفعلية لا من جمل السنن القولية، ولذلك تجدها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع فيها من حيث الطول والقصر ومن حيث العدد. وهذان الجانبان من أهم الجوانب التي يبحثها العلماء رحمهم الله في وتره عليه الصلاة والسلام. والوتر ضد الشفع، والمراد بالوتر العدد الذي لا ينقسم على 2 إلا بكسر، كالواحد والثلاث والخمس والسبع ونحوها من الأعداد الوترية. والوتر مشروع، حيث وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعيته، والأصل فيه أنه ينقسم إلى وتر فريضة ووتر نافلة. فأما وتر الفريضة فهو صلاة المغرب، حيث جعلها الله 3 ركعات، ونص طائفة من أهل العلم أنها وتر الفريضة بالليل عموما. وأما النافلة فإن الله تعالى جعل الوتر لها في صلاة الليل دون صلاة النهار، ولا يشرع الوتر في النهار إلا إذا فات العبد في الليل، فيشرع له أن يقضيه في النهار. أما الصلاة النهارية فإنه لا يشرع فيها وتر. وقال بعض العلماء يجوز للمسلم أن يصلي ركعة مستقلة سواء وقع ذلك في الليل أو في النهار. وكان بعض الصحابة يصلي ولا يبالي إذا صلى في النهار أو في الليل هل انصرف من شفع أو وتر. وهذا القول مرجوح، والأصل أن الصلاة ركعتين أو مثنى مثنى، وأما الوتر فإنه خاص بالليل دون النهار. وأما النهار فقد تقدم معنا أنه يقع قضاء، وبينا أن وتر النهار إذا وقع قضاء يشفع ولا يجهر فيه بالقراءة على الأفضل والأكمل ولا يدعى فيه. فهذه من الفوارق التي يفرق فيها بين وتر الليل ووتر النهار. والوتر مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء إنه مشروع بالكتاب والسنة، واحتجوا بقوله تعالى والشفع والوتر، قالوا إن الله أقسم بالوتر، والمراد بالوتر هنا وتر الصلاة. والأقوى أن قسم الله عز وجل بالوتر في كتابه عام شامل لكل ما هو وتر، وهذا تعظيما له سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء إن قسم الله عز وجل بالشفع المراد به كل المخلوقات من دونه، لأنه خلق من كل زوجين اثنين، وليس وتر إلا هو سبحانه، فكأنه أقسم بنفسه وأقسم بما خلق جل جلاله، فصار القسم من هذا الوجه عاما شاملا. وعلى كل حال فالوتر مشروع بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ثبتت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أوتروا قبل أن تصبحوا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث خارجة بن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زاد قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر، وهي الوتر. فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تدل دلالة واضحة على مشروعية الوتر. وأما الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث أنه أوتر في صلاته بالليل، كما في الصحيح من حديث الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة صلاته، وكذلك حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي ذكره المصنف في هذا الباب، ونحوها من الأحاديث كحديث أبي موسى الأشعري في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في السفر، فكلها تدل على مشروعية الوتر. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الوتر لثبوت هذه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعيته. واختلف العلماء هل الوتر لازم أو غير لازم، وذلك على قولين. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الوتر سنة وليس بواجب، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث. القول الثاني إن الوتر واجب، وهو مذهب الحنفية. واستدل الجمهور على عدم وجوب الوتر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره في قصة الإسراء حينما فرضت الصلوات الخمس، وفيه أن النبي أن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لما راجعه في عدد الصلوات وسأله موسى أن يراجع ربه ويسأله التخفيف، فلما كانت المرة الأخيرة قال الله تعالى هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي. فقوله هي خمس أي أن الصلاة التي فرضتها عليك وعلى أمتك خمس صلوات، فلو قلنا بوجوب الوتر لسارت الصلوات الواجبة والمفروضة ست صلوات، والله تعالى قال في هذا الحديث القدسي ما يبدل القول لدي، وهذا يدل على أنها خمس غير قابلة للنقص، كذلك غير قابلة للزيادة. والنسخ لا يدخل الأخبار كما هو مذهب طائفة من أئمة الأصول، فلو قيل إن هذا منسوخ لقيل إن النسخ لا يدخل الأخبار. وأما الدليل الثاني فما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن هذا الحديث وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهل اليمن ومن يدعوهم من أهل الكتاب هناك إلى خمس صلوات، فدل على أن الوتر ليس بواجب. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في شرائع الإسلام حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فذكر الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل هذا الحديث الصحيح على أن ما زاد عن الخمس الصلوات هو من التطوع وليس من الفريضة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم إلى غير ذلك من الأحاديث، فكلها دلت دلالة واضحة على أن الواجب من الصلوات خمس. وإذا قلنا بوجوب الوتر كانت الصلوات ستا وعليه، فهذه الأحاديث تنفي وجوب الوتر ولزومه. واستدل بعض العلماء على عدم فرضية الوتر بالكتاب في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله وصف الصلوات المفروضة بأنها وترية فيها وسطى، وهذا ينطبق على الخمس الصلوات، فلو كان الوتر واجبا لكانت الصلوات ستا لا وسطى فيهن، وهذا من الاستئناس، وإلا فالأدلة التي ذكروها قوية صريحة في عدم وجوب الوتر ولزومه. واستدل الحنفية رحمهم الله على فرضية الوتر بقوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، وبما ثبت في الصحاح الأحاديث الصحيحة من أمره عليه الصلاة والسلام بالوتر كقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فقوله عليه الصلاة والسلام فليوتر أمر، والأمر للوجوب. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب الوتر، وذلك لقوة الأدلة التي استدل بها على عدم وجوبه، وأما ما استدل به من أمره عليه الصلاة والسلام فإن الأمر هنا أمر ندب واستحباب وليس بأمر حتم وإيجاب، وهذا ما يسمى بالتأويل، حيث يجوز صرف النص عن ظاهره الراجح وهو المفيد للوجوب عن ظاهره الراجح المفيد للوجوب إلى المعنى المرجوح وهو الندب والاستحباب بدليل من خارج النص، وهي الأحاديث الصريحة التي دلت على أن ما زاد عن الخمس صلوات نافلة وليس بفريضة. وعليه فإنه يترجح مذهب من قال بعدم وجوب الوتر، والواجب عند الحنفية دون الفرض، فإن الفرض هو الذي يكون بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وقال بعض العلماء إن هناك توافقا بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة، حتى بالغ بعضهم فقال إن الخلاف لفظي وهذا ضعيف، فإن الخلاف حقيقي. ووجهه أن الحنفية رحمهم الله يرون إثم من ترك الواجب، وأما بالنسبة للوتر يرون إثم من تركه وهو واجب، وأما الجمهور فإنهم يرون أنه غير آثم. والخلاف بين الجمهور والحنفية على أنه لفظي، قال بعضهم لأن الجمهور قسموا أفعال الصلاة إلى فرائض وواجبات، وهذا فيه نوع توافق مع الحنفية، وهذا محل نظر، لأن تقسيم الجمهور رحمهم الله لأفعال الصلاة وكذلك ما وقع في الحج لأفعال الصلاة وأقوالها إلى فرائض وواجبات مبني على الأثر وليس مبنيا على دليل الوجوب والفرضية، والحنفية رحمهم الله يبنون التفريق على دليل الفرضية. ولذلك يقول الجمهور بفرضية الفاتحة في الصلاة مع أنها ثابتة بدليل ظني وهو دليل الآحاد، ولو كان هناك توافقا لما قالوا بذلك، لأن الحنفية يشترطون في الفرض أن يكون من قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والوتر مع القول بكونه سنة لا ينبغي للمسلم أن يتركه لما فيه من الخير العظيم والفضل العميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وحض الأمة على فعله، بل إن هديه عليه الصلاة والسلام قائم على عدم ترك الوتر حضرا وسفرا، وهذا يدل على عظيم فضل الوتر، وبين أنها صلاة خير لنا من حمر النعم، وهذا يدل على عظيم ما جعل الله فيها من الخير والبركة، فلا ينبغي للمسلم أن يترخص بتركها بناء على أن الجمهور يرون أنها سنة. ولذلك قيل للإمام أحمد فلان يترك الوتر، قال هو رجل سوء، أنه لا يترك الوتر إلا رجل فيه سوء، لأنها سنة استفاضت بها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون بها، وفيها خير كثير، ولا يأمر الله عز وجل إلا بخير، فلا ينبغي للمسلم أن يتخذ من معرفة هذه السنن وسيلة للتهاون بها، خاصة إذا كان من طلبة العلم وممن يقتدى به. إذا ثبت أن الوتر سنة فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة أكمل الهدي، فقد أوتر عليه الصلاة والسلام وأمر الأمة بالوتر وبين للأمة أحكام الوتر، فهذا الوتر يبدأ وقته بوقت صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، أي بتبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، لأن السنة دلت على ذلك، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر الذي زيد وأمدنا الله به جعله ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال بعض العلماء العبرة بفعل صلاة العشاء ولو لم يدخل وقتها، وقال بعضهم العبرة بفعل صلاة العشاء مع دخول الوقت. وفائدة الخلاف تقع في حال السفر، فلو كان الإنسان مسافرا وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يشرع له أن يصلي الوتر مباشرة أم أنه ينتظر حتى يدخل وقت العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر؟ هذه فائدة الخلاف. قال بعض العلماء العبرة بفعل الصلاة وعليه فإنه يصح، وقال بعض الحنفية حتى ولو وقع ذلك على سبيل الخطأ. ومن أمثلة ذلك عندهم أنه لو صلى العشاء وهو على غير وضوء يظن أنه متوضئ ثم أوتر ظانا أنه قد صلى العشاء ثم علم أنه كان محدثا، فإن وتره صحيح ولا يلزمه أن يعيد الصلاة، وهذا مبني على اعتبار الوقت، وأنه إذا دخل وقت الوتر اعتد به سواء سبق الصلاة أو لم يسبقها. وقال بعضهم إن ذلك محله وجود العذر. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وفيه قال رضي الله تعالى عنه: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه لأرمقن صلاة رسول الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على حرص هذا الصحابي على مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه في هذه الصلاة، أعني صلاة الليل سواء الوتر أو الصلاة عموما، لأنه أراد أن يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ومراده بذلك أن يراقب ما يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته بالليل، وهذا يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة وحرصهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا راقب النبي صلى الله عليه وسلم ورمق وشاهد أفعاله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك أبلغ في معرفة السنة وتطبيقها والسلامة من الخطأ والخلل عند تطبيقها، وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم في أكثر من حكم وأكثر من مسألة، حرصوا على أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ بهم الحال أنهم كانوا يزدحمون حتى يكاد أن يقتل بعضهم بعضا لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة الفعل الذي يطبق به العبادة. ومن أقوى ما يدل على ذلك ما وقع منهم في حجة الوداع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعيره وطاف طواف الإفاضة على البعير من أجل أن يراه الناس، كما أخبر بذلك جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على حرصهم على معرفة السنة وضبطها ومعاينتها ومشاهدتها، فليس الخبر كالعيان. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن نبينا وعن سنته خير ما جزى صاحبا عن صحبته، وثقل الله موازينهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم بهذا الحرص الذي حفظوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا أفعاله وتطبيقه للسنن، وحفظوا في تلك الأفعال كل صغير وكبير وجليل وحقير، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم حقير، وإنما المراد أدق التفاصيل، حتى إنه لو حرك أصبعا أو رمق ببصره صلوات الله وسلامه عليه لجاءت حكايته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبلغ ما يكون وأوضح ما يكون. جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه. نعم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه. فتوسدت عتبته أي عتبة أو فسطاط، عتبته إن كان في حجرته، أو فسطاطه إن كان في مسجده عليه الصلاة والسلام، على أن المراقبة وقعت في قيام الليل في رمضان، وهذا هو الأشبه، أنه وقع في مسجده عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي في المسجد قيام رمضان فكان يراقب على الفسطاط والقبة التي كانت تضرب له صلوات الله وسلامه عليه داخل المسجد، وإلا فليس في بيته فسطاط. وإذا قلنا إنها القبة وأنه كان يراقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيكون التعبير بالعتبة من باب التجوز، لأن ذلك توسع فيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صف. قوله توسدت عتبته أو فسطاطه، وهذا يدل على الحرص على المراقبة، وفيه دليل على مشروعية مراقبة العالم والعامل بالسنة عند أدائه للعبادة، وأنه ينبغي على العلماء وعلى طلاب العلم إذا أحسوا بتأثر الناس بهم واقتدائهم بسمتهم ودلهم أن يحرصوا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن كل شيء يوجب الخلل، أن الناس تفعل الشيء منهم تظنه سنة وليس بسنة. ولذلك إذا رأى الإنسان أن أهله أو إخوانه أو عشيرته أو جماعته تتأثر بأقواله وأفعاله، وأنها إذا رأت منه شيئا نسبته إلى السنة، فالواجب عليه إذا صدر منه الأمر الذي هو شخصي متعلق بشخصه أن يميز لهم ما بين السنة وما بينه ما بين ما هو مخالف لتلك السنة، وهذا من باب النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهذا هو المنبغي والواجب. ولذلك كل من صحب العلماء وكان قريبا من أهل العلم فالمسؤولية عليهم عظيمة أمام الله عز وجل، خاصة طلبة العلم إذا صحبوا العلماء واقتربوا منهم، فإن العامة تنظر إلى هؤلاء الطلبة، والناس ما بين إفراط وتفريط، فمنهم من إذا اقترب من العالم غلا فيه وبجله وعظمه إلى حد الغلو، بحيث إذا رأه العامي افتتن بذلك. ولذلك ينبغي الحذر من مثل هذه التصرفات والمبالغة فيها، خاصة ممن هو حول العالم أو يصافح العالم أو يكون قريبا منه فيبالغ أثناء المصافحة في المحبة وإظهار المودة إلى حد الغلو. ينبغي أن يعلم أن هذا الدين لله عز وجل، وأن التعظيم ينبغي أن يكون لله وحده لا شريك له، وينبغي على العلماء أن ينصحوا لمن حولهم وأن ينبهوهم أن هذا الغلو لا خير فيه، وأنه قد يفضي إلى الأمور المحظورة، خاصة من العوام والجهلة وضعاف النفوس، فهؤلاء يفتنون. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أقرب ما يكونوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم محافظين على الأصل، ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن تكون الأقوال والأفعال من القدوة وأسوة حسنة يؤتسى بها في مرضات الله، لا فيما يفضي إلى ما لا يرضي الله عز وجل. والعالم الناصح ينبغي أن يذكر بذلك، وهذا أمر واجب على العالم وواجب على من حول العالم ألا يبالغ. وننصح كل إخواننا الذين حولنا أن يتقوا الله فينا، فما نحن إلا بشر حقراء أذلاء فقراء، لا نملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولا يظن أحد أنه إذا اقترب منا أو قبل أيدينا أو قبل رؤوسنا أنه ينال بركة أو خيرا. المراد تعظيم الدين وليس تعظيم الأشخاص، وأننا إذا صرفنا الناس إلى تعظيم ذواتنا وتبجيلنا فقد خن الأمانة وضيعنا حق الله وحق الشرع وفتنا الناس، وهذا أمر نقوله نصيحة لله عز وجل، وينبغي أن يعلمه المسلم وأن يطبقه، لأننا سنلقى الله ونقف بين يديه ونحاسب عن هذا كله. فالله الله في كل من كان حول العالم، وبعضهم إذا مر العالم صاح يا سيدنا الله يفعل بك، وهكذا من الأقوال التي فيها التبجيل والتعظيم، فليصح بذكر الله عز وجل فيما يشرع فيه رفع الصوت، وليعظم هذا الدين، وإذا رأى العالم قد ارتفعت مرتبته في صلاحه وتقواه فليعلم أنها رفعت بفضل الله ثم بهذا الدين وبهذا الشرع. وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ التابعون عنهم، كانوا أبعد ما يكونون عن الغلو وعن المبالغة في مثل هذه الأمور. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يضع ينبه الناس على مثل هذا، وعمر رضي الله عنه أعجبته نفسه فحمل الحطب رضي الله عنه وأرضاه. ما كانوا إلا مع الناس كالناس، لا يشعرون أن الله فضلهم بشيء إلا أن يقيموا شرع الله عز وجل. الدين ليس للعوام ولا لتصرفات العوام، الدين مبني على أساس متين قائم على أصل ينبغي للمسلم أن يحققه وأن يقوم بحقوقه، ألا لله الدين الخالص. ولذلك لن تجد عالما يبالغ في مدحه إلا فتن وفتن من حوله. من هو العالم ومن هو الشيخ؟ بشر ضعيف إن قلت له الكلمة الحسنة فتن بها. ولذلك حذر الله عباده من فوق سبع سماوات من هذه الفتنة المقيتة، فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهكذا العكس، فإن الاحتقار لأهل العلم والازدراء لهم عكس هذا. كان الصحابة رضوان الله عليهم يراقبون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون من بعدهم يراقبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون بإحسان. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنك إن نظرت إلى العالم العامل بالسنة أن نظرك عبادة. ليس المراد أن ذات العالم النظر إليها عبادة، إنما المراد أن هذا العالم بحرصه على السنة وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم تسمع منه وترى منه فتنتقل من سنة إلى سنة، فأنت من عبادة إلى عبادة. وليس المراد بذلك أن ذوات أهل العلم أو أن أشخاصهم النظر إليها عبادة. فالمقصود من هذا أنه ينبغي أن يفرق بين الأشخاص وبين دين رب الأشخاص. ومن هنا حتم على طلبة العلم ومن يقتدى بهم أن يحرصوا على السنة ما أمكن، وأن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعوامهم. إنك لسعيد إن بوأك الله مبوأ صدق فنحيت عنك هذه الأمور التي تفتنك والتي هي غالبا من صنيع الشيطان يلبس بها على الإنسان، لأنه إذا يأس من الشر جاء من الخير، وهذا كله لا يوفق له إلا السعيد. وأنصح جميع من حولي من إخواني أن يتقوا الله فيه، وأن يتقوا الله في هذا العلم، وأن يتقوا الله في عامة المسلمين، وأن يحذروا من هذه الفتنة العظيمة. إذا سلم الإنسان يسلم على السنن، وإذا أراد أن يقدم للعالم شيئا ينفعه فليبلغ فتواه وليبلغ علمه وليحرص على العلم العمل بهذا العلم ونشره. فهذا هو حال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. نسأل الله بعزته وجلاله أن يلهمنا جميعا الصواب، وأن يرزقنا التمسك بالسنة، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. بين رضي الله عنه أنه توسد عتبته أو فسطاطه، فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على تعلم السنن وأن يكون في أكمل الأحوال وأتمها، لأن هذا المكان وهو باب الفسطاط أو عتبة الفسطاط أقرب إلى المشاهدة والملاحظة الدقيقة التامة التي تكشف ما كان ما يكون ممن هو في داخل الفسطاط من القول والعمل. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى صلاة الليل، فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. فيه دليل على مشروعية افتتاح صلاة الليل بالطول. وجاءت السنة أيضا كما في الصحيح أنه كان يستفتح عليه الصلاة والسلام قيام الليل بركعتين خفيفتين. وبين طائفة من أهل العلم أن استفتاحه لصلاة الليل بالركعتين الخفيفتين أنه يعين النفس ويهيئها خاصة إذا كان الإنسان نائما ثم استيقظ ليقوم من الليل، فالأفضل أن يبدأ بالركعتين الخفيفتين حتى يتقوى على إطالة ما بعدها في قيامه. وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعتبر الخلاف بين الوارد هنا بالطول في ابتداء استفتاحه وبالقصر في غيره، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقع من هذا كما قلنا داخل المسجد، وداخل المسجد كان في اعتكافه، وفي اعتكافه كان يقوم الليل ويحيي الليل، فحينئذ ليس هناك حاجة أن يستفتح بالركعتين القصيرتين لأنه لم يكن هناك نوم قبلها. وإما أن يكون هذا منه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى خلاف التنوع، أنه تارة كان يبدأ بالركعتين الخفيفتين وتارة يستفتح بالطول مباشرة. ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع في قيام الليل إطالة القراءة وإطالة الركعات، ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الأفضل في صلاة الليل إطالة القراءة، وأن هذا أفضل من إكثار عدد الركعات، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله. وقال بعض العلماء كما هو قول الأوزاعي وقول عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، إن الأفضل أن يكثر من الركوع والسجود، ولو كان ذلك على حساب المقرأ بأن يخفف في طول الركعة في طول القراءة. واستدل الجمهور على مذهبهم بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي صلاة الليل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام طول القنوت. والقنوت يطلق بمعنى القراءة القيام طول القيام، وهذا يستلزم كثرة القراءة وطول المقرأ، ويطلق على الخشوع. ولذلك جاءت رواية أبي داود صريحة بأن المراد طول القيام، حيث قال طول القيام، ففسرت بها رواية الصحيح ورجح بها معنى طول القراءة. قالوا إن هذا الحديث يدل على أن الأفضل والأكمل في قيام الليل أن يطيل القائم من قراءته، ثم قالوا إن هذا الحديث نص في موضع النزاع، لأنه سئل عن أفضل شيء في صلاة الليل، فبين عليه الصلاة والسلام جوابا لهذا السؤال أن الأفضل طول القراءة. واستدل الذين قالوا إن الأفضل أن يكثر من السجود بأحاديث، منها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله عدي بن زيد رضي الله عنه مرافقته بالجنة قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، وقوله كما في الصحيح إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقالوا هذا يدل على أن الأفضل أن يكثر الإنسان من السجود وأن يكثر من الركوع. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الأفضل في قيام الليل طول القيام، وذلك لقوة ما استدلوا به في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل صلاة الليل طول القنوت، فهذا يدل على أن الأفضل أن يطيل القراءة. وأما وجه الترجيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ورد عنه كثرة السجود، فإن الأحاديث هذه التي وردت بفضل كثرة السجود لا تعارض ما ورد من سنته عليه الصلاة والسلام في 11 ركعة و13 ركعة مع التطويل، لأنها كثيرة السجود نسبيا، ولا يمتنع وصفها بكثرة السجود، لأن فيها سجود، وكان سجوده قريبا، ركوعه قريبا من قيامه، وسجوده قريبا من ركوعه، فهذا لا يمنع مع كثرة السجود نفسه في العدد. وعليه فإن حديث جابر نص في موضع النزاع، ودليل من يقول إن السجود والركوع أفضل الإكثار منهما دليلهم أعم من موضع النزاع. والقاعدة في مثل هذا أنه إذا تعارض ما هو نص في موضع النزاع وما هو أعم من موضع النزاع قدم الذي هو نص في موضع النزاع. ثم مما يرجح مذهب من يقول إن الأفضل طول القراءة أن كل من الركوع والسجود والقيام مبني على الذكر الموجود فيه، والقيام ذكره تلاوة القرآن، والركوع والسجود مبني على التسبيح والتمجيد والدعاء كما في السجود. ومن المعلوم أنه في الذكر القولي أن القرآن أفضل من الأذكار كلها، كما في الحديث الصحيح إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه كما في الصحيح. فهذا يدل على أن مذهب من يقول بتفضيل طول القراءة أقوى من مذهب من يقول بكثرة السجود والركوع. وعليه فإنه يترجح مذهب الجمهور الذين يقولون إن الأفضل إطالة القيام، وحديثنا يدل على هذا، فإن زيدا يقول طويلتين طويلتين طويلتين، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أطال المقرأ وكان يراعي ذلك في صلاته بالليل. نعم. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، وهذا يدل على أنها طويلتان، على أن الركعتين طويلتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفت صلاته في الأوليين بأنها طويلة، والثانية طويلة لكنها دون التي قبلها، فالوصف بالدون يعني أقل، أي أنها طويلة لكن الطول لم يبلغ طول الركعتين الأوليين. وهذا يدل على حرصه في الركعتين الثانيتين وهما الثالثة والرابعة على إطالة المقرأ صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على أن السنة في التسليمة الثانية إذا كان المصلي يصلي ركعتين ركعتين أن يكون المقرأ في الثانية أخف من المقرأ في الركعة الأولى، في الركعتين الأوليين أو في التسليمة الأولى، وهذا من السنة. ولذلك من العلماء من يرى أن الأفضل والأكمل أن يجعل قيامه في الليل على هذا التدريج، ويقولون إن فيه معنى ومناسبة، لأن النفس تضعف كلما طال القيام وكلما أصبح الإنسان في آخر صلاته. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام اضطجع بعد وتره أو بعد طلوع الفجر كما سيأتي بيانه. وعليه فإن السنة أن تكون التسليمة الثانية أخف من الأولى، وهذا أمر ضيعه كثير خاصة في صلاة التراويح وقيام رمضان، يحزب القرآن فيقرأ حزبا حزبا أو نصف حزب ويجعلها على سنن واحد. والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة إحياء للسنة. فالذين يقولون بالمساواة يقولون بحديث عائشة صلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ولم تفرق بين الثانية والأولى، فهذا يدل على أنها تأتي على وزنة وسنن واحد. ولكن حديث زيد يدل على أنه وقع منه عليه الصلاة والسلام المخالفة في التسليمة الثانية للتسليمة الأولى، فيحمل حديث عائشة على الأعم أو الأغلب، ويحمل حديث زيد على بعض الأحوال. فإحياء للسنة يفعل هذا تارة وهذا تارة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، وهذا يدل على ما تقدم أنه كان يراعي عليه الصلاة والسلام الانتقال من الأعلى إلى الأدنى فيخفف، وهذا مناسبة أنه أرفق بالبدن. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك 13 ركعة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل كان يصلي ويسلم من كل ركعتين، وهذا أفضل ما يكون. والسبب في فضله أنه إذا سلم من كل ركعتين أنه يحوز فضائل أكثر مما لو سلم من 4، وإذا سلم من 4 حاز الفضائل أكثر مما لو أوتر بأكثر فجلس في الأخير كما سيأتي في أنواع الوتر. وظاهر حديث زيد هنا وقع الكمال فيه في الفصل والتسليم من كل ركعتين، وهذا فضائله من جهة أنه سيزيد الجلوس للتشهد ويحوز فيه فضيلة الدعاء، وفيه رفق بالنفس لأنه ربما طرأ ما يشغل وما يحتاج إلى التنبيه عليه وربما يحتاج إلى بعض الأمور، فإذا سلم من كل ركعتين فإنه أفضل. وننبه على مسألة أن البعض يسلم من ركعتين ويأتي في منتصف خاصة في رمضان في قيام رمضان ويجلس لتذكير الناس، وهذا أمر لا يعرف إلا في العصور المتأخرة أنه يحدث المواعظ ما بين منتصف القيام. كان الناس يقومون بالقرآن كاملا في صلاة التهجد في آخر الليل، ثم بعد ذلك نزلوا إلى نصف القرآن، ثم أصبحوا بعد ذلك لا يقرأ إلا نصف الحزب، ثم بعد ذلك أصبحوا يقرؤون ربع الحزب، ثم يتوسعون في هذا التضييق بهذه الكلمات التي تقع ما بين أجزاء التسليمات. والمنبغي الحرص على السنة، لأن الوقت هذا وقت صلاة وليس وقت تذكير ونصح وتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه وينصح إذا وجدت الحاجة، وهو أحرص ما يكون على الخير. ولذلك السنة أن الإنسان يحرص في هذا الوقت على قيام الليل، لأن هذا الوقت الندب في إحياء الليل، وإحياء الليل بالصلاة وليس بالمواعظ، وخاصة إذا أصبح البعض يتكلف فيها. والأصل يقتضي أن الناس خرجوا من أجل الصلاة ويحرص على ذلك. الأمر الثاني أن البعض يقول إن الناس لا يتيسر وجودهم ولا يمكن وعظهم إلا في هذا الوقت، وهذه هي المصيبة، اختلاق الأعذار. طبق السنة واسأل نفسك: ألست قارئا للقرآن؟ هل الذي تعظ الناس به بين هذه الأجزاء أبلغ من كتاب الله عز وجل؟ إذا لم ينتفعوا بهذا القرآن فإما أن يكون الخلل في القارئ، فعليه أن يعيد النظر في إخلاصه وقيامه بحق القرآن، فهذا هو الأصلح والأفلح والأنجح، وفيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس من وعظ الناس بكتاب الله، وأقرب الأئمة إلى الصواب وإلى التوفيق وإلى الهدى وإلى الرشاد من إذا تلا كتاب الله قرع القلوب بتلاوته من إخلاصه لله عز وجل وعمله بالقرآن وتطبيقه. وإذا وفق الإنسان لهذه المنزلة فقد وفق للأمر العظيم. ولذلك موعظة القرآن لن تجد أبرك منها ولا أعظم خيرا منها. والله مهما سمعت من المواعظ والكلمات وحبر من العبارات والجمل فلن يبلغ ما بلغ كتاب الله جل جلاله. نعم تجد الإنسان يأتي بغرائب الكلمات ودقائق التفصيلات ولكنها لن تجاوز الأسماع، فتهز لها الرؤوس وتعجب منها النفوس، ولكن بمجرد أن يخرج الناس من مكانهم كأنه لم يقل لهم شيء. أما إذا قرعت الآية من كتاب الله قلبا حاضرا واعيا وخرجت من لسان صدق وقلب محقق للإخلاص لله جل وعلا، فإنه ربما يتلو الآية من كتاب الله فيهتز بها قلب من سمعها إلى لقاء الله جل جلاله. هذا أمر ينبغي أن يحرص عليه. ولذلك كم تجد في الذين يعظون بالقرآن ويعظون بالسنة من الخير والبركة، وتجد من يسمع هذه المواعظ أقرب ما يكون إلى الله وأعظم ما يكون خيرا وبركة. لأن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، فليس هناك أبرك من كتاب الله. ولو أن النفوس لا تأتي إلا لمن يقص عليها القصص العجيبة والأحداث الغريبة، ولو أن الناس لا تقرأ إلا هذه المدونات في القصص الغريبة والعجيبة، فلن يبقى إلا كتاب الله جل جلاله. هذه الموعظة الصادقة، أن الإنسان يحرص على وعظ الناس بالقرآن. فإذا جاء الناس من بيوتهم وخرجوا من بيوتهم من أجل أن يتهجدوا، يتبعوا الإمام السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فيقوم بهم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وينصب وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، معظما لكتاب الله جل جلاله، مستشعرا لهذه الآيات: إن من الأئمة من يحضر للتهجد وقيامه بالليل فيبكي من تلاوة القرآن أكثر مما يبكيه إذا قام بالناس، وإن منهم من يخشع ويخضع ويجعل الله في تلاوته الأمر العجيب، لا في من يصلي وراءه ولا في من يسمع تلاوة حتى خارج المسجد. وهذا وقع لكثير ممن نعرفهم من الأخيار، ورأينا ذلك وشاهدناه، أن من يقوم بحق القرآن ويقرأ القرآن مخلصا من قلبه ويتهجد به، فإنه ينفع الله عز وجل بتلاوته كثيرا. وعلى كل حال، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوصل، وأنه لم يكن يفصل ما بين ركعات القيام، وأن هذا الوقت مستحق لقيام الليل. قيام الليل سمي قياما لليل، أي أنه وقت مستحق لهذه العبادة. هذه هي السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. ثم أوتر فتلك 13 ركعة. ثم أوتر، فيه دليل على أن الوتر يكون بركعة واحدة، وهذا هو نوع من أنواع الوتر. الوتر يكون بواحدة، ويكون بثلاث، ويكون بخمس، ويكون بسبع، ويكون بتسع في الوصل. أما الوتر بواحدة فهذا الحديث دال عليه، ودال عليه قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فلما قال مثنى مثنى فصل المثنى الثاني عن المثنى الأول، ثم قال ثم، فعطف بثم، فإذا خشي أحدكم، ثم قال فإذا خشي أحدكم الفجر، ففصل بالجملة، فدل على أن الوتر مستقل، فهذا عندهم من أدلة الوتر بواحدة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، والإجماع منعقد على أنه من حيث الأصل، الأصل في الوتر أنه ركعة واحدة من حيث الأصل، لكن اختلفوا هل يجوز أن يقتصر على ركعة واحدة مستقلة، أم أنه لا بد وأن يضاف لها شفع. فقال الإمام مالك رحمه الله: لا يصح أن يصلي ركعة واحدة دون أن يسبقها شفع، أي أن هذا الوتر لا بد وأن يسبقه شفع سواء ركعتين أو أكثر. وقال بعض العلماء أنه يجوز أن يصلي ركعة مستقلة فيوتر بواحدة. والإمام مالك ومن وافقه يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر، وقال: ثم ليصلي واحدة توتر له، فجعل الوتر مرتبطا بما قبله من الشفع، ولذلك سمي وترا لأنه يوتر الصلاة النافلة. قال: كما أن المغرب وترها يكون للشفع فيها في الفرض، فلا يكون بأقل من ثلاث. وقال بعض العلماء بالجواز، ومن أدلتهم على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن أبي مجلز رضي الله رحمه الله أنه قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر فكل أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. قوله الوتر ركعة من آخر الليل فدل على أن الوتر ينفصل وأنه صلاة ركعة واحدة سواء أضاف إليها غيرها أو لم يضف إليها شيئا. ومن الأدلة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان فيما بين المدينة ومكة أي في السفر، قال: فصلى العشاء ركعتين ثم صلى ركعة أقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال بعد أن فرغ: والله ما ألوت أن وضعت قدمي حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وقرأت مثل ما قرأ. قالوا: هذا الحديث رواه النسائي بسند صحيح، قالوا إنه يدل على أن الوتر يكون بركعة واحدة، قد أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مثل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه قرأ في ركعة واحدة، فدل على أن الوتر يكون بركعة واحدة مستقلة، وهي رواية أخرى عن الإمام مالك. وهذا أقوى أنه يكون الوتر بركعة واحدة، وفيه بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. والأكمل والأفضل أن يكون الوتر بعد شفع. وقال بعض العلماء إن حديث أبي موسى محمول على حالة التعب والإعياء والسفر والعذر، وقالوا إذا وجد ذلك فإنه يصلي ركعة واحدة مستقلة، ولكن الظاهر لا يساعد على هذا، وعليه فإنه يشرع للإنسان يصلي ركعة واحدة، وأنه لا يشترط في الوتر أن يتقدمه شفع، وإن كان الأكمل والأفضل أن يصلي قبله الشفع كما هو ظاهر الأحاديث في الأكثر من حاله عليه الصلاة والسلام. وكذلك يكون الوتر إلا إذا قلنا أنه يكون ركعة مستقلة، قال بعض الحنفية لا، قال بعض العلماء وهم مذهب الحنفية أنه لا يصح الوتر بأقل من ثلاث، وأنه إذا أوتر بأقل من ثلاث لم يصح وتره. والصحيح ما ذكرناه لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر بركعة واحدة. وأما الوتر بثلاث فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، ثم قرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم قرأ في الثالثة بقل هو الله أحد، ثم سلم في آخرهن، فدل على أنه وصل الثلاثة ببعضها وسلم في آخر الثلاث، وهذا نوع من وتره عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا إنه يصل الثلاث مع بعضها فقال بعض العلماء إنه لا يتشبه بصلاة المغرب، ومعنى ذلك أنه لا يجلس للتشهد الأوسط، وأنه يصل الثلاث ببعضها لا يجلس إلا في آخرهن، كما ورد في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن وتر الثلاث شبيه بصلاة المغرب، والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشبهوا، لا توتروا بثلاث تتشبه بصلاة المغرب، وأوتروا بخمس أو سبع. الحديث وهو إسناده صححه غير واحد، ووجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، وعليه فإنه لا يجلس للتشهد الأول، وعليه أن يقوم ويصل الثلاثة ببعضها. ومن الأدلة على مشروعية الوتر بالثلاث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء أن يوتر بتسع فليوتر، ومن شاء أن يوتر بسبع فليوتر، ومن شاء أن يوتر بخمس فليوتر، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر. فقوله ومن شاء أن يوتر بثلاث، وهو حديث أبي داود وصححه والحاكم أيضا وصححه غير واحد، ووجه الدلالة منه ظاهر في قوله ومن شاء أن يوتر بثلاث، والمراد بالثلاث أن يصل الثلاث ويسلم من آخرهن، وعلى التفصيل الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة من اشتراط عدم جلوسه للتشهد الأول. وأما الوتر بخمس قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام الوتر بخمس كما في حديث أبي أيوب المتقدم أنه قال من شاء أن يوتر بخمس فليوتر، وكذلك ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة وتره عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمسا لم يجلس إلا في آخرهن. وهذا الفرق بين وتر الثلاث والخمس من جهة ووتر السبع والتسع، فإن وتر السبع والتسع يختلف عن وتر الثلاث والخمس، فالثلاث والخمس متصل الوتر فيها، وأما وتر السبع والتسع ففيه حديث عائشة، ففيهما حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة، وحديث عائشة في صحيح مسلم، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل صار يوتر بست، صار يوتر بسبع يجلس في السادسة للتشهد ثم يقوم ولا يسلم، قالت ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي الوتر وهي السابعة ثم يتشهد ويسلم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا كما ذكرنا فرق ما بين الوتر بالخمس والثلاث من جهة أن الجلوس في آخرهن، والوتر ما بالسبع والتسع، وذكرت في التسع أنه لما كان عليه الصلاة والسلام في قوته قبل أن يسن صلوات الله وسلامه عليه ويأخذه اللحم كان يوتر بتسع، فكان يصلي ثمان ركعات ثم يجلس للتشهد، قالت رضي الله عنها ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي ركعة وهي الوتر ثم يجلس يتشهد ويسلم تسليما يسمعنا. وكل الحديثين في صحيح، والحديث في صحيح مسلم، وهو دال على النوعين من الوتر، الوتر بالسبع والوتر بالتسع. وأما وتر الإحدى عشرة ركعة فأخذوه من عموم قولها كان لا يزيد على إحدى في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، على أنه يحتمل الوصل، وبعضهم يقول إنه يجزئها. أما بالنسبة للوتر بالاتصال فعلى الصفة التي ذكرناها، وبعض العلماء يقول الوتر بتسع منه أن يصلي أربعا متصلة ويسلم، ثم يصلي بعد ذلك خمسا متصل بعضها ببعض ويسلم في آخرهن، على التفصيل الذي ذكرناه في وتر الخمس، ولكن يجوز له أن يصل الست ببعضها كما ذكرنا، وأن يجلس التشهد في آخرها ثم يقوم قبل السلام ثم يتم الوتر على التفصيل الذي بيناه. هذه كلها من أنواع الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض العلماء يقول الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين لما ذكرناه من أنه سيطيل المقرأ، سيطول عليه، سيكثر منه الجلوس التشهد، وفيه فضيلة الذكر وفضيلة الدعاء، فيحوز فضيلة الدعاء أيضا، وهذه كلها يثاب عليها لأنها نصب وتعب زائد على الوصل، فالفصل أفضل من هذا الوجه. وثانيا أنه أطول وقتا، الوقت الذي يستنفذه في الفصل أعظم من الوقت الذي أكثر من الوقت الذي يستنفذه في الوصل، وأنه إذا ضاق عليه الوقت ينتقل إلى الوصل، وهذا من أنسب ما يكون. وحتى إن بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد أنه كان يراعي أحواله من حيث الشغل ومن حيث القدرة على الوتر قبل طلوع الفجر، فإذا ضاق الوقت في بعض الأحيان يستيقظ الإنسان متأخرا بحيث لو جلس للتشهد في كل ركعتين أذن عليه الفجر قبل أن يتم صلاته، فحينئذ يصل الركعات ببعضها حتى يكسب الوقت ويحوز فضيلة الإيتار قبل الصبح. وهذا له وجه، ولا شك أنه أفضل وأكمل إن وسع الوقت أن يسلم من كل ركعتين. نعم. فتلك 13 ركعة. فتلك 13 ركعة فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم 13 ركعة، وهذا يعارض حديث عائشة أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وقول من قال إنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة قول ضعيف، لأن الصحيح خاصة إذا قيل إن من زاد على 11 ركعة مبتدع وأنه آثم، فهذا قول مصادم لظواهر النصوص في الكتاب والسنة، فإن القرآن أطلق ولم يقيد. وأما حديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا غيره فقد عورض بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، وعن عائشة رواية أيضا بهذا سيذكرها المصنف وسبق أن أشرنا إليها، وكذلك أيضا بحديث ابن عباس أنه صلى 15 ركعة. وإذا أضيف إلى هذا إطلاق القرآن والسنة كان واضحا في الدلالة على الجواز، وأنه لا بأس أن يصلي، والأفضل والأكمل أن يصلي 11 ركعة، لكن أن يقال إنك إذا زدت على 11 ركعة آثم شرعا، وأنه إذا صلى مع الناس التراويح يخرج بعد التسليمة الخامسة خوفا من الوقوع في هذه البدعة في الظن بكونه بدعة، هذا أمر مخالف لظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وراء الإمام أن يحرص على عدم الانصراف إلا بانصراف إمامه، وهذا هو الأكمل والأفضل وهو الهدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأمر بالوتر. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قوله رحمه الله: الأمر بالوتر، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بصلاة الوتر، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر به. وسبقت هذه المسألة أن بعض العلماء استنبط من هذا الأمر أن الوتر واجب، وإن كان الصحيح أن الوتر سنة مؤكدة وأنه ليس بواجب، والأمر بالشيء الإلزام به، أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم فالأمر الأصل فيه الإلزام والحث والحظ على الشيء دون أن يكون هناك خيار بتركه. قوله الأمر بالوتر أي أمره عليه الصلاة والسلام بالوتر، لكن لما كان الإمام مالك رحمه الله لا يرى أن الوتر واجب، فدل على أنه يريد بهذا الأمر أمر التعليم والندب والاستحباب، لأن الأمر يطلق بهذا المعنى وهذا المعنى، يطلق على الوجوب ويطلق على الندب والاستحباب. وقوله الأمر بالوتر أي سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه بالأمر بالوتر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، ورد في بعض الروايات أنه سأله وهو يخطب عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، أي عن كيفية صلاة الليل كيف تكون، وهذا يدل على أنه يريد صفة الصلاة، صلاة الليل، وأنه لا يريد العدد، لأن البعض يقول أن هذا الحديث صلاة عن الصفة متردد، هذا الحديث متردد السؤال فيه بين الصفة والعدد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له صفة صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى أي شفعا شفعا، ومثنى مثنى تحتمل أمرين: المثنى على ظاهره الإثنان، والمثنى بمعناها العام القابل قسم على الاثنين، فيشمل الأربع، يشمل الاثنين والأربع، فيكون مراده عليه الصلاة والسلام على الوجه الأول أن يسلم من ركعتين، كما ورد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد أنه كان يسلم من كل ركعتين، ويحتمل مراده أن يسلم من شفع سواء من ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، وأنه من حيث الأصل قد سلم من شفع ولم يسلم من وتر، لأن المراد من هنا منعه من أن يسلم من الوتر إلا في الوتر الذي هو للصلاة، فلا بد وأن يسبق هذا الوتر شفع. نعم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. فإذا خشي أحدكم الصبح، هذا يدل على مشروعية البناء على غلبة الظن، سواء خشي فمن باب أولى إذا قطع وجزم. إذا خشي أحدكم الصبح أي خاف طلوع الفجر وتبين الفجر الصادق من الكاذب، وفيه دليل على أن الفجر ينتهي بطلوع الفجر الصادق، وأنه لا محل للوتر بعد طلوع الفجر، وهذا مذهب جمهور العلماء والأئمة أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله من حيث الأصل أنه ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، كما سبق بيانه في حديث حذيفة بن خارجة رضي الله عنه، وكذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام هنا: فإذا خشي أحدكم الفجر، وفي لفظ: إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فيه دليل على أنه لا وتر بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، على أنه أداء. ثم إذا طلع الفجر، هل يقضى بعد أذان الفجر أم يقضى بعد طلوع الشمس؟ الأول آثار عن الصحابة أنهم كانوا يقضون الوتر بعد أذان الفجر، بل كان بعضهم يرى أن الوتر يمتد وقته حتى بعد أذان الفجر، والثاني وهو أن قضاءه يكون بعد طلوع الشمس، وهو ظاهر السنة لقوله عليه الصلاة والسلام: من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. فهذا يدل على أنه يقضى بالنهار، لأن الوتر من حزب الليل. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، هذا يدل على أن وقت القضاء بعد طلوع الشمس. توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى، كما سبق أن هذه الركعة تعتبر مستقلة على ظاهر الرواية، وحينئذ تكون دليلا على مشروعية فصل الوتر وأن يكون بركعة واحدة، وهو مذهب جمهور العلماء خلاف الحنفية رحمهم الله الذين يقولون أنه لا بد أن يكون الوتر بثلاث كحد أقلي، وذلك قال: صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وقوله مثنى مثنى ظاهر أنه يسلم من كل ركعتين، فإذا قال: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، دل على مشروعية الوتر بركعة واحدة مستقلة خلاف الحنفية كما بيناه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة رضي الله تعالى عنه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد. في هذه العبارة دليل على مشروعية عرض المسائل العلمية على من يوثق به، وأنه إذا سمع الإنسان حكما شرعيا فينبغي عليه أن يأخذه ممن هو أهل، ولا عذر للعبد أمام الله عز وجل أن يأخذ دين الله وشرع الله من كل من هب ودب، فإنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن دينه وعمن أخذ الدين عنه، وهل هو أهل لذلك أو لا. والأصل في هذا أن الله تعالى يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز للمسلم أن يسترسل في سؤال أي أحد، وأنه ينبغي سؤال من حدد الله عز وجل المسألة أن تنزل به ويسأل عنها، وحدده للمسائل الشرعية وهم أهل الذكر، والذكر يشمل الكتاب والسنة، لأن الله سمى الكتاب والسنة ذكرا، والمراد بكونهما أهل الكتاب والسنة أي أهل العلم بالكتاب والسنة، لأن الله بين الشرائع والأحكام في كتابه وأنزل الشرائع والأحكام في كتابه، منها ما هو مبين ومنها ما هو مجمل، والسنة بينت إجمال القرآن كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهؤلاء الذين نور الله قلوبهم بآيات الكتاب والسنة وهم الأهل أن يسألوا، ومن سأل غيرهم وهو يعلم أنهم ليسوا بأهل للسؤال فإنه لا عذر له أمام الله عز وجل، بل قال بعض العلماء: من سأل من لا يوثق بعلمه وأفتى بضلال كان شريكا له في الإثم، لأنه حثه وحضه وغره بنفسه، وهو يعين على الإثم والعدوان، لأنه يعين على الاعتداء على حدود الله عز وجل. ومن أعظم الحدود وأشدها القول على الله بدون علم. فالسؤال من ليس بأهل أن يسأل، ومن لم يزك من أهل العلم للسؤال والفتيا لا شك أنه أن تبعته عظيمة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يتصدر لفتوى الناس حتى يشهد له أهل العلم بذاك أنه أهل، أي أنه أهل أن يفتي وأن يعلم الناس. والله ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل للفتيا. وهذا يدل على أنه ينبغي النصيحة للدين، ولا عذر للإنسان أن يقول: سألت فلانا وعلانا. ولو كان الإنسان يريد تجارة أو يريد أن يبني بيتا لوجدته يبحث عن أفضل من يبني بيته وأفضل من يخطط له ذلك البيت، ويقول له فلان فيذهب يبحث عنه في كل صغيرة وكبيرة، فينصح لنفسه ولا ينصح لدين الله. وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية من حرمان التوفيق، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا. هذا الرجل من السلف الصالح عرض الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا الأمر واستوثق منهم هل الذي قاله صحيح أو غير صحيح، ففيه دليل على مشروعية الاستبيان والاستيثاق في العلم وسؤال من يوثق بعلمه ودينه ويرضى، كما قال كما ورد في الأثر: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، فكل مسألة وكل حكم شرعي تدين الله به أو تعلمه أو تخبر الناس به مجرد خبر، كل هذا ستسأل أمام الله عز وجل عمن أخذته، وهل الذي أخذت عن هذا العلم هل هو أهل، ومن أين اكتسبت هذه الأهلية، من الذي زكاه؟ فالأمر جد خطير، لا يجوز للمسلم أن يقبل في دين الله وشرع الله ولما ضيع الناس هذا الأصل الذي سار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله. ضاعت أمور الدين والشرع وكثر الخلط وعظم اللبس، وإن كان الحق والحمد لله لا يخفى على من طلبه من أهله كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمن رجع لأهل العلم أقامه الله على البينة، قل إني على بينة من ربي، فالذي يرجع إلى أهل العلم ويستوثق منهم كما رجع هذا التابعي إلى هذا الصحابي الجليل وسأله عما سمع من هذه المسألة الشرعية فإنه يستوثق ويكون على بينة، والبينة ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق، فالذي يقول هذا حلال أو هذا حرام دعوة، ولذلك سميت نصوص الشرع أدلة لأنها تدل على صدق ما يستدل به إن كانت الدلالة صحيحة. وعلى كل حال هذا هدي السلف الصالح رحمهم الله أنهم يستوثقون، كانوا يسألون أهل العلم وإذا سمعوا من غير أهل العلم استوثقوا من أهل العلم، وهذا معروف وشائع وكثير، ومن تتبع الآثار والأخبار وجده جليا. نعم. فرحت إلى عبادة بن الصامت فرحت إلى عبادة، الرواح بمعنى الذهاب، ذهبت إلى عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد سؤال العالم لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يسأل على صفة تمكنه من النظر واستيعاب المسائل، مثل أن يسأل وهو جالس متمكنا من الأمر متمكنا من المسألة، فهذا هو الأكمل والأفضل والمنبغي عند سؤال أهل العلم أن يراعى، أن تكون حالة العالم مهيئة للجواب وللفتية. والحالة الثانية أن يسأل وهو ماشٍ أو يسأل وهو راكب، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد استوقفته الخثعمية رضي الله عنها وسألت، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما في الحديث الأثر الصحيح وآخره حديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه صائغ فقال يا أبا عمر يا أبا عبد الرحمن، يخاطب عبد الله بن عمر وهي كنيته رضي الله عنه وعن أبيه، إني أبيع ما أصوغ إني أبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأستفضل قدر الصنعة، يعني أبيع الذهب الذي صنعته جيدة بذهب قديم صنعته أقل والوزن متفاضلا سواء كان من الذهب أو الفضة. فقال له عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فما زال الرجل يراجعه كما في الرواية حتى بلغ باب المسجد وهو ممسك بخطام الدابة يراجع عبد الله بن عمر وهو سائر عليها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. ما لم يكن عندهم تغيير أو تبديل لو جلس يراجع إلى أن تطلع الشمس من مغربها، لا يمكن أن تغير شرع الله مهما تغير الزمان وتعاقب الملوان، لأن دين الله صالح لكل زمان، قال عهدوا، والعهد لا يغير ولا يبدل. ولذلك بيّن رضي الله عنه هذه المسألة وهو راكب يسير على دابته، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المسألة للخثعمية وهو على دابته حينما دفع من مزدلفة إلى منن. يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه، واستوقفه الناس صلوات الله وسلامه عليه بعد رمي الجمرة. وكل هذا يدل على مشروعية سؤال العالم وهو يمشي أو التعرض له، لكن العلماء نبهوا في مثل هذا أنه ينبغي إذا كانت المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر أن لا يسأله عرضا. وهكذا العالم إذا غلب على ظنه أنه إذا أفتى وهو يمشي ويسير أن السامع لا يستوعب وأنه لا يستبين المسألة كما ينبغي، فإنه لا ينبغي له أن يفتي على هذه الحالة، نصيحة لعامة المسلمين، والدين النصيحة، ومنه النصيحة لعامة المسلمين. فليست القضية أن يتكلم العلماء، وليست المسألة أن يتكلم المفتون وأن يفتوا، ولكن القضية الأهم أن يعي الناس وأن يعلموا حلال الله من حرامه، وأن يعلموا شرعه سبحانه وتعالى على وجه بين تبرأ به الذمة. فالمقصود أنه تعرض لعبد الله بن عمر وسأله المسألة وهو في الطريق، وهذه من المسائل التي يمكن الفتوى فيها والإنسان في طريقه. وكما ذكرنا عند العلماء أن المسائل تختلف، والمرد في ذلك إلى العالم. نعم. فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد بن أوس. هذا يدل على جواز نقل فتوى العالم أو الفتوى المسموعة إلى من يوثق به لكي يتأكد منها، ولكن هذا مضبوط بضوابط شرعية. إذا كان المقصود من نقل الفتوى للعالم الثاني غير شرعي بحيث يوقع الفتنة والضغناء، أن يجلس عند هذا العالم فيسمع منه ثم ليس عنده والعياذ بالله إلا أن يبحث عن الأخطاء التي يخالف فيها في نظره، التي يراها العالم الآخر أنها مرجوحة، فينقل إليه غرائب ما يسمع، فقد خان وضيع حق الله عز وجل في العلم، لأن العلماء لم يتعلموا العلم لكي يسيروا إلى هذا المآل السيء بحيث يتناقل أهل الأغراض السيئة أقوالهم وفتاويهم. فإذا كانت المسألة خلافية وتعلم أن العالم الآخر يقول بقول يخالفه، فليس هناك من حاجة لنقل هذا القول المرجوح في نظرك، لأنه ربما كان راجحا، وإذا كانت النصوص وردت محتملة فإنها إذن بالخلاف، والإنسان صحيح أنه يبحث عما هو أقوى وأرجح، لكن ليس على حساب أعراض العلماء والتشكيك فيهم والطعن فيهم، خاصة إذا كان الإنسان لا يرى للترجيح إلا شيخه، ولا يعتقد للترجيح إلا من يأخذ عنه، فهذا من الظلم، ولا يجوز للمسلم أن يفعل هذا. وعلى طالب العلم أن يتقي الله، وأن يعلم أن صحبة العلماء وأخذ العلم عنهم ليس المراد به الفتنة ونشر القالة بين أهل العلم. ولذلك ما انتشر بين طلاب العلم هذا الصنف إلا كثرت الفتن، وأوغرت صدور العلماء بعضهم على بعض، ومن فعل ذلك فإن الله موعده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لأن هذا ليس من النصيحة لعلماء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في نصيحة الدين أن منها النصيحة لأئمة المسلمين ومنهم العلماء، فهؤلاء من النصيحة لهم ألا تنقل الفتاوى بين بعضهم بعض الإغراض، والبعض يعجب بشيخه ويعجب بترجيحات شيخه، فإذا جلس شيخه أمام الناس جاءه بالأقوال المرجوحة حتى يستطيل شيخه في تلك الأقوال ويتكلم فيها، ومن هنا يزعزع ويكون مقصوده زعزعة ثقة الناس بغيره، وهذه كلها في الضمائر وكلها في السرائر، وسيبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. لم يكن العلم الذي يراد به وجه الله سبيلا للفتنة، العلم دواء وليس بداء، العلم شفاء وليس ببلاء، العلم رحمة وليس بعذاب، ولذلك ما انتشر في هذه الأمة هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يتقونه في العلم والعلماء إلا عظمة الفتنة وعظمة المصيبة. فإذا كانت المسائل خلافية والخلاف فيها معروف مقرر بأدلة شرعية فالأمر فيها واسع، ولذلك أدركنا العلماء الحكماء الصلحاء إذا عرض عليهم قول مرجوح إذا أرادوا أن يرجحوا في المسائل يقولون الذي يترجح في نظرنا والذي يترجح عندنا أو الذي نراه أرجح، كل هذا حتى لا يغتر من حولهم، لأن المسائل المحتملة والتي إذا وردت النصوص هي محتملة لا يستطيع أحد أن يقطع ويجزم فيمنع الناس من أمر احتملته النصوص. ولا مانع أن تبين القول الراجح، ولا مانع أن تبين أن الأقرب إلى الصواب كذا وكذا وأن الذي دلت عليه السنة في نظرك كذا وكذا، لكن ليس على حساب حق العالم الآخر في الترجيح. ولذلك نقل هذا قول الغير وأراد أن يستبين ويستوثق فيه ويستوثق من حكمه. نعم. فقال عبادة رضي الله عنه كذب أبو محمد. كذب تطلق بمعنيين، الكذب في الأصل هو مخالفة الأمر للواقع كما أن الصدق مطابقة الأمر للواقع، ومخالفة الأمر للواقع إما أن تكون بالغرض السيء وهو التزوير فهذا الكذب والغش، وإما أن يكون على ظن حسن من صاحبه، ومنه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. فهنا المراد من استعمال الكذب بمعنى مخالفة الواقع على الوجه غير المذموم شرعا، أي المراد به التزوير، لأن القول بوجوب الوتر هو قول لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة كما تقدم، وليس المراد من هذا أنه كذب بالمعنى السيء. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد. في هذا دليل على ذكر على أن من السنة وهدي السلف رحمه الله العناية ببيان الدليل للحكم في المسألة، فبين أن هذا القول مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وهذا من أفضل ما يكون بل هو الأصل المنبغي أن يبين دليل المسألة، واستثنى العلماء من هذا أن يكون من يسمع الدليل لا يحسن فهمه، وأنه إذا قيل له الدليل ربما حرفه أو غيره، فحينئذ يعطى الحكم كعوام الناس ونحوهم، فهؤلاء لا يبحثون عن الدليل. وأما بالنسبة لطلبة العلم الذين يميزون فإنه يذكر لهم الحكم ويذكر لهم الدليل، وينبغي لطالب العلم إذا كان يميز الأدلة أن لا يقبل القول مجردا عن الدليل، لأنه لا يجوز نسبة الحكم إلى الشرع إلا بدليل، ولا يجوز نسبة الأمر إلى الشرع إلا بحجة وبرهان، هذا هو الأصل. فبين رضي الله عنه الحكم أن هذا القول مرجوح وليس بصحيح في نظره رضي الله عنه وأرضاه، وهو كذلك على أرجح القولين وهو مذهب الجمهور، واحتج بهذه السنة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات، خمس صلوات، هذا موضع الشاهد أن الذي فرضه الله خمس صلوات، كتبهن بمعنى فرضهن، والكتب بمعنى الفرض، ومنه قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم أي فرض، وقوله سبحانه كتب عليكم الصيام، فالكتب هو الفرض، وكتبهن أي فرضهن، وقوله خمس صلوات يدل على أن الواجب خمس صلوات، ولو قلنا بوجوب الوتر صارت الصلوات ستا، وهذا وجه مخالفته للسنة. نعم. كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن أي فرضهن على العباد. نعم. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فمن جاء بهن جاء بالصلوات الخمس بعد تحقيق توحيد الله عز وجل والقيام بحقوقه سبحانه أدى الصلوات الخمس ولم يستخف بهن ولم يضيع حقوق الصلوات. من حقوق الصلوات ما يجب لها، مثلا الطهارة واستقبال القبلة ورعاية الوقت الذي أمر الله أن تؤدى فيه ونحو ذلك مما يشترط لصحة الصلاة ويجب لها قبلها أو أثناءها. هذه أمور هي حقوق الصلاة فلا يضيعها. فإذا قام بهذا جميعه على الوجه الكامل المعتبر كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وهذا يدل على عظم أمر الصلاة وأنها سبب في دخول الجنة. ولذلك ذكرها الله في كتابه في مواضع عديدة وقرن بها الصلاح والفلاح والربح والنجاح. فالمصلون المحافظون على صلاتهم القائمون بحقوقها هم أسعد الناس في هذه الدنيا، وجنة الدنيا قبل الآخرة أن يقيم العبد الصلاة. فإذا أقام الصلاة وأداها على الوجه المعتبر فحافظ عليها وحفظ حقوقها نال هذه المرتبة العظيمة والمنزلة الكريمة. نعم. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ومن لم يأت بهن أي بالصلوات الخمس لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، دل على أنه تحت المشيئة. واحتج بهذا جمهور العلماء رحمهم الله على أن تارك الصلاة تهاونا لا يعتبر كافرا، وهو مذهب الجمهور. قالوا إن هذا الحديث يدل على أن من ترك الصلاة أنه لا يحكم بكفره. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه إذا ترك الصلاة تكاسلا ودعي إليها دعاه الإمام أو نائبه، كما هو نص مذهبه أن التكفير يتوقف على دعوة الإمام أو نائبه. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أنه ليس لعامة المسلمين أن يحكموا بكفر تارك الصلاة هكذا، لأنه ولشيخ الإسلام كلام دقيق في شرح العمدة يرجع إليه في هذا، لأنه إذا أصر على الترك حكم الإمام بكفره. ولذلك هذا أمر مختلف فيه فيرد إلى القضاء ويرد إلى الإمام. هذا هو الأصل وهذا هو المنصوص عليه في المذهب. يقول إذا دعاه الإمام أو نائبه، لأنه ربما تكون عنده شبهة أو يكون عنده خطأ فلا يحكم بكفره حتى يستبين أنه تارك الصلاة ولا يريد الصلاة. وسيأتي إن شاء الله بيان مزيد بيان لهذه المسألة. وفي هذا دليل عند الجمهور أيضا أخذوا منه على أن تارك الصلاة لا يكفر، أن مرتكب الكبيرة، وهذا أصل يوافقهم عليه الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يحكم بكفره خلافا للخوارج. وسنذكر هذه المسألة في موضعها، لأن المصنف ذكر أحاديثها سنبين فيها. في مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه فبعدله، وإن شاء عفى عنه فبفضله. والأصل في ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا ما يعبر عنه أهل السنة والجماعة بكونه تحت المشيئة خلافا للخوارج الذين يحكمون بكفره والمعتزلة الذين يقولون إنه بمنزلة بين المنزلتين. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. عن سعيد بن يسار رحمه الله قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. كان التابعون ملازمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقل أن تجد أحدا ممن انتصب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتيا والتعليم إلا وله أصحاب من التابعين أخذوا عنه العلم، وهذا ما يسمى بصحبة أهل العلم ورفقتهم. فالعلم يؤخذ بالتلقي ويؤخذ أيضا بالصحبة، والصحبة يكون التعليم بها أكثر لأن التطبيق فيها أكثر. ولذلك عرف السلف الصالح رحمه الله من الصحابة والتابعين ملازمة أهل العلم، وهذه الملازمة كانت مبنية على التعليم. فكان هذا التابعي رحمه الله ملازما لعبد الله بن عمر يأخذ عنه العلم، ووقعت منه هذه الحادثة في سفره، إبان سفره مع عبد الله بن عمر. وصحبة العلماء نعمة، إذا كان الإنسان الذي يصحب مخلصا لله عز وجل وقائما بحقوق الصحبة، حريصا على شغل وقته مع العالم بالاستفادة والسؤال عن الأهم عما يحتاجه الناس، وأمنت الفتنة من غرور الصاحب والمصحوب. فإذا أمنت الفتنة فإن هذه الصحبة وقام الصاحب بحقها وحقوقها وقصد بها وجه الله والانتفاع فإن الله ينفع. ولذلك قال موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ كليم الله الذي يقول له الله عز وجل من فوق سبع سماوات وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لما جاء يريد أن ينتفع قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فدل على أن الصحبة لمن هو أهل يتعلم الإنسان منها وينتفع. ولكن إذا هذا كله بالضوابط الشرعية كما ذكرنا، لكن قد يتغير الحال، فقد تكون الصحبة فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، خاصة إذا كان الذي يصحب يتحدث بالصحبة على سبيل الرياء، ذهبنا مع الشيخ وأتينا مع الشيخ وفعلنا مع الشيخ وقمنا وقعدنا ونحو ذلك من الأمور التي يدخلها العجب ويدخلها نوع من التعالي على إخوانه من طلبة العلم، وهذا لا خير فيه. إذا كان على هذا الوجه أنه يتخذ من صحبة العلماء أن يتميز على إخوانه وأقرانه، خاصة عند فساد الزمان وتأخر الزمان، وبعض المتأخرين قد يمتنع من صحبة طلبة العلم خاصة إذا كثرت المنكرات وقل الإنكار، يخشى أنه يعلم طلبته السكوت عنها. وللعلماء في هذا حتى من المتقدمين من كان يتورع، منهم من كان يصحب طلبة العلم ومنهم من كان لا يصحب طلبة العلم ومنهم من كان أخلاقه لا تعينه على صحبة طلبة العلم. فصحبة الناس تحتاج إلى صبر، قد يأتي طالب العلم يريد الانتفاع لكن ما عنده عقل ولا عنده أدب ولا عنده لباقة يراعي فيها أحوال العلماء. كان سليمان الأعمش، سليمان بن مهران، قد ابتلي برجل من هذا النوع ومرض ذات يوم فجاءه وقعد عند رأسه فقال أثقلت عليك يا شيخ؟ فقال له والله إنك لثقيل وأنت في بيت أهلك، فكيف أنت عند رأسي؟ فقد يبتلى أهل العلم ببعض هذه الصحبة التي يعلم أنه لا يستطيع، خاصة إذا كان معظما لحدود الله معظما لشعائر الله، فيجد بعض طلبة العلم يتساهلون في بعض الأمور. قد تأمر طلبة العلم أن يقولوا قولا أو يعملوا عملا ولا يفعلوا في وجهك، فتقول إذا عصاني في وجهي فكيف إذا غاب عني؟ ولذلك يقول يسلمون ونسلم. فالأصل الانتفاع بالعلم ولا يتوقف هذا على الصحبة، لكن الصحبة أفضل. قد صحب هذا التابعي عبد الله بن عمر، وفي مرويات الصحابة رضوان الله عليهم وفي الأخبار والأحاديث وأسباب ذكرها كثير منها جاء على طريق الصحبة، وكثير منها حفظت به السنة. وأيما كان عماد الأمر على تقوى الله، من صحب الناس وهو يعلم أنه يقيم حدود الله وأن هذا ينتفع به من يصحبه فهو على خير، وكذلك من امتنع من صحبة الناس بعدا عن الفتنة وسلامة لدينه وكان غرضه صحيحا وصيانة للشرع وتعظيما لحدوده فهذا غرضه صحيح. لكن ننبه أن البعض قد ينكر على العالم أو على الشيخ أو على طالب العلم إذا خرج من المسجد والناس تصحبه، وبعضهم يحتج بأثر ابن مسعود أنه فتنة للتابع والمتبوع، وهذا الأثر سأل فيه ابن مسعود من معه لماذا يتبعونه، هل عندهم سؤال عندهم إشكال، فقالوا لا، فقال فتنة للتابع والمتبوع. أما إذا عظم الجهل واستفحل الجهل وجاء العطاش الظمأ من طلبة العلم يفتقرون إلى العلماء يفتقرون إلى السنة ويصحبون والله يشهد أنهم صحبوا العالم يريدون أن يتعلموا، فويل لمن يتكلم فيهم وويل لمن يلمزهم وينتقصهم. والله يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وعاتب الله نبيه من فوق سبع سماوات أنه تعرض لابن أم مكتوم. وهذا كله يدل على أنه ينبغي الحذر من مساس بحرمة من يصحب العالم. البعض إذا رأى بعض الناس تجمعوا على العالم لمزهم واغتابهم، وهذا لا يجوز، ليس لا يجوز لأحد أن يتكلم في الناس إذا صحبت أهل العلم. يا سبحان الله، يرى الناس على أبواب التجارة يتقاتلون في البقالات والبيع والشراء ولا يفتح له فمن ولا يحرك ساكنا، أرأى من جاء يسأل عن دينه وشرع الله عز وجل فيلمزه وينتقصه وينتهر، ومنهم من يصيح عليهم، فهذا يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. هذا كله سببه الجهل والجرأة على تخطئة الناس. ينبغي للإنسان أن يكون مقترنا في علمه وإنكاره بالضوابط الشرعية وبأهل العلم، ويسأل أهل العلم ويستوثق منهم. وبعض أهل العلم قد يقع بينهم الحسد والتنابز كما هو معلوم، فعلى كل حال ينبغي رد الأمر إلى الشرع. عاتب الله نبيه وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال وأما السائل فلا تنهر، وأولى السائل من سأل عن شرع الله، لسنا مسؤولين عن نيات الناس هذا أمر غيبي، فمن صحب هؤلاء العلماء للفتنة فهو على فتنته، ومن صحبهم للعلم خاصة في هذا الزمان حين قل أن ترى العالم وقل أن تسمع منه وقل أن تصحبه وقل أن تجده، فإذا وجدت طلاب العلم حوله يسألون عن حلال الله وحرامه وجدت من انتصب لهم لأجل يعلمهم ويبين لهم حلال الله وحرامه فالزم الصمت فانتفع كما انتفعوا، وإلا انصرف راشدا. ليس من شأننا أن نخوض في نوايا الناس ونقول هؤلاء مبتدعة أو هؤلاء كذا وكذا، فهؤلاء فيهم حملة كتاب الله وحفظة كتاب الله. وقد نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطرد الصحابة عن العلم وعاتبه من فوق سبع سماوات حينما عبس لتعرض ابن أم مكتوم له، فما بالك بمن يصيح عليهم. فإذا كان هذا في الوجه في تغير الوجه فما بالك بمن يصيح بهم. ولذلك قال لأبي بكر وهو في منزلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام أأغضبتهم؟ إنك إن أغضبتهم أغضبت ربك، وهو صديق الأمة. هؤلاء الذين يجتمعون للدين والشرع لا تمس حرمتهم، الناس لهم حرمة ولهم حقوق، لا يخطئون إلا ببينة ولا يصوبون إلا بحجة، ولا يجوز لأحد أن ينصب نفسه حكما على الناس خاصة إذا رأى أهل العلم، فيكون قد استطال في حق أهل العلم وفي حق طلبة العلم. فعلى كل مسلم أن يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحبة إذا كانت قائمة على المسائل وعلى استبيان الدين والشرع، لقد أدركنا في هذا المسجد الناس يزدحمون على أهل العلم، وأثر حتى عن التابعين رحمهم الله وعن أئمة العلم، ومنهم من كان يقف لرواية الحديث حتى إن عمامته تسقط من على رأسه. قصص العلماء في هذا مشهورة ومعروفة. وعلى كل حال قال الراوي في قصتي عن ابن عباس، قيل للناس قال شهدت من ابن عباس يوما لو أرادت قريش أن تفخر به على العرب لبزتهم وغلبتهم. قيل والناس شهود على بابه من يريد القرآن، فدخلوا حتى ملأوا المكان، فأخذوا وانتهلوا وانتفعوا ثم انصرفوا، فقيل من يريد معنى القرآن وتفسيره، فدخلوا حتى ملأوا المكان، ثم قيل من يريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قيل فدخلوا وامتلأوا، ثم قيل من يريد اللغة. كيف أمثال هؤلاء الآن الذين يتعجبون ويقولون هذا شيء معروف وشائع وذائع؟ كانوا يقفون على أبواب العلم، لأننا ليس مرادنا أن نمنع أحدا أن يطلب العلم، وإنما المراد أن يخل. إذا أخل بالشرع فحينئذ ينصح ويذكر ويوعظ، هذا هو الأصل الشرعي. فصحب عبد الله بن عمر رحمه الله في هذا في سفره. نعم. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت. هذا مسير بالدلجة في الليل، أنه كان معه في مسيره بالليل. فلما خشيت الصبح، خشيت أن يطلع الفجر، وكان يظن أن الوتر ينبغي أن يكون الإنسان فيه على صفة الصلاة المفروضة من حيث ينزل ولا يصلي على دابته. نعم. فنزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ أين كنت فيه سؤال، فيه دليل على مشروعية تفقد الفاضل للمفضول، وأنه إذا صحب طلاب العلم العالم أنه ينبغي أن يترفق ويسأل عن أحوالهم، خاصة إذا كان هناك ما يظن مثل ما تفرس عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن هناك سببا في تخلفه فسأله. وهذه من عادة الكرام وأهل الفضل أنهم يتفقدون من معهم فسأله، وهذا سؤال من له فضل من معه إذا غاب عنه يدل على منزلته معه، وهذا من حق الصاحب مع صاحبه، وإلا إذا لم يسأل كأنه لا يبالي به وكأنه لم يكن معه أحد. ولكن كان الصحابة مثالا في التواضع ومثالا في توطئة الكنف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أين كنت؟ نعم. كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما في الصحيح حينما لقيه في بعض سكك المدينة وكانت عليه جنابة، قال: فانبخست، وفي رواية فانتجست، وفي رواية فانتجشت، وفي رواية فانحبست، وفي رواية فانبخست، أي بخست نفسي وانتجشت من النجش وهو فرار لهذا، وانتجشت أي ظننت أن وانتجست أي ظننت نفسي نجسا، وانبخست أي أنني رأيت نفسي أحقر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلها روايات أشار إليها الحافظ بن حجر وغيره في الشرح. فالمقصود أنه لما رجع واغتسل قال: أتيت فاغتسلت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين كنت؟ فهذا من صنيع أهل الفضل أنهم يتفقدون من معهم. نعم. ولذلك عد تفقد سليمان عليه السلام للهدهد من أعظم الدلائل على أخلاق النبوة في التواضع والسؤال حتى عن الهدهد، وهو طائر معروف في مكانته، ليس بتلك المنزلة التي يشتغل بها ويسأل عنها، ولكنه فضل أهل الفضل، ومن عادة السادات أن يتفقدوا. نعم. فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ الله أكبر. هذا أسلوب الحث والحظ، أنه ما جاءهم مباشرة وقال ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر على الدابة، لكن قال له: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فيه دليل على أن الناصح والمعلم ينبغي أن يتعاطى كل الأسباب لقبول السنة، لأن مثل هذا يدعو الإنسان إلى يحصل معه اللهف والشوق أن يعلم هذه السنة وأن يعمل بها، وهذا من النصيحة للسنة. ولذلك عرض السنة بالأسلوب المرغب ونصح الناس بالأسلوب المرغب هو الأكمل والأفضل، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. فقلت: بلى والله. ثم أقسم قال: بلى والله إن لي فيه أسوة حسنة. ومن هذا الذي لا يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خاب وخسر. فقال: بلى والله، أي لي فيه أسوة. وهذا يدل على تعظيم الصحابة التابعين، تعظيم التابعين رحمهم الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلى والله، أي بلى لي فيه أسوة وأقسم على ذلك. فقال: والله. وأقسم على ذلك فقال: والله. نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الوتر قد دلت عليها السنن كما ذكرنا. المسألة الثانية جواز الوتر على الدابة، وهذا يدل على أن الوتر ليس بفرض، وهي المسألة الثالثة، لأن الفرض لا يصلى على الدواب. فلما صلى عليه الصلاة والسلام الوتر على دابته دل على أن الوتر ليس في مقام الواجبات ولا في مقام الفروض، لأن الذي يصلى على الدابة هو النافلة. ولذلك قال عبد الله بن عمر كما في الصحيح: وكان يصلي على دابته إلا المكتوبة. فهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب، ولذلك كان بعض العلماء يترجم لهذا الحديث بالدليل على أن الوتر ليس بواجب من جهة كونه صلى على دابته صلوات الله وسلامه عليه، ولا تصلى الفريضة على الدابة ولا يصلى الواجب على الدابة، وإنما تصلى النوافل. فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب وأنه من النوافل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. ذكر المصنف رحمه الله برحمته الواسعة هذا الأثر الذي يدل على جواز تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن استوثق من نفسه، وأنه ينبغي أن يوتر الإنسان قبل أن ينام إذا شك أو غلب على ظنه أنه لا يتمكن من القيام قبل الفجر، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فينام قبل أن يوتر، لكن بشرط أن يغلب على ظنه أنه يقوم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والمراد بهذا أنه عليه الصلاة والسلام في همته أنه سيقوم. ولذلك لما اعترض على هذا الحديث بحديث نومه عليه الصلاة والسلام قالوا: لأن العين تدرك طلوع الفجر والقلب لا يدرك طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر أمر حسي راجع إلى المشاهد، فإذا كان لا يشاهد ببصره فإنه لا يدرك أن الفجر طلع أو لم يطلع، وهذا في حال نومه. ولذلك إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد وضع في نفسه أنه سيقوم. ولذلك لما نام عليه الصلاة والسلام حينما عرس وكل إيقاظه إلى بلال رضي الله عنه، وفي هذه الحالة ترك لقلبه أن ينام كما ذكر ابن المنير، وهو من أنسب الأجوبة كما أشار إليه الحافظ ابن حجر وأشار إلى معناه الإمام النووي من قبله. فلما استوثق أن بلالا سيكلأ له الفجر نام صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لما عتب على بلال قال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، بمعنى أن بلال أنه لما ذهب عنه الشعور والإحساس ولم يكن عنده ذلك الاستيقاظ ذهبت عليه، فصار في حكم النائم وصار في حكم غيره رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا لا تعارض، لا يعتبر هذا معارضا، وقد شهد في عامة الناس أن الإنسان إذا نام وفي همة أن يقوم يقوم غالبا. وأما إذا استرخى ورأى أن الوقت فيه سعة أنه سيدرك الوقت ولو طال فإن النفس تستجم، وحينئذ لا يأمن من ذهاب وقت الصلاة عليه سواء كانت فريضة أو نافلة. والمقصود من هذا أن من نام قبل أن يوتر إما أن يغلب على ظنه أنه سيقوم ويوتر، وإما أن يغلب على ظنه العكس أو يشك، ثلاث حالات: إن غلب على ظنه أنه يقوم جاز له أن يؤخر الوتر لأن الأفضل تأخيره، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة الليل في فضل الصلاة: وركعتان يركعهما المسلم في جوف الليل الآخر، فهذا يدل على أن الأفضل والأكمل أن يؤخر الوتر إلى آخره، وأكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأما إذا جزم أو غلب على ظنه أنه لن يقوم وأنه سيفوته وقت الوتر وأنه لن يقوم إلا بعد أذان الفجر أو على أذان الفجر، فإنه حينئذ يوتر قبل أن ينام. ويحمل عليه حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وقول أن أوتر قبل أن أنام قالوا لأنه لا يأمن أن يفوته الوتر، وهذا في من لا يستوثق من نفسه. أما إذا شك فإنه يرجع إلى الأصل، إذا شك قال يمكن أقوم ويمكن أن لا أقوم، قد يكون الإنسان قويا وقد ينام الساعة من الليل فتكفيه، وقد ينام قبل الفجر بنصف ساعة فينام الربع ساعة ويقوم، هذا يختلف حسب اختلاف الأشخاص وأحوالهم واستيثاق الإنسان من نفسه. فإذا كان الإنسان شاكا يشك أنه يقوم فحينئذ يوتر قبل أن ينام، لأن هذا هو الحزم وهو الأصل أنه يحفظ هذه الشعيرة، وحفظها موقوف على فعل الوتر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه أنه أوتر قبل نومه. أما إذا غلب على ظنه فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة المتقدم حينما قال: إن عيني قالت أتنام قبل أن توتر، فقال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا يدل على الاستيثاق منه عليه الصلاة والسلام بأنه لن يفوته الوتر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. هذا الأثر الذي هو سنة وحديث في معناه في فتواه رضي الله عنه وأرضاه حيث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، فيه دليل على مسائل، منها مشروعية الوتر كما تقدم، وثانيا مشروعية السؤال عن مسائل الدين وأهمها مسائل الصلاة، وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد توحيده الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالسؤال عن أحكام الصلاة مفروضة كانت أو نافلة من أفضل ما ينبغي. فسأل عن هذه الصلاة هل هي واجبة أو غير واجبة، فرد عليه ابن عمر وهي المسألة الثالثة بهذا الجواب، وهي حكاية السنة وهو جواب الورع، أن الإنسان يحكي السنة، لأن بعض الناس إذا قيل له ليس بواجب يتهاون في تركه فينصح له. وهكذا بالنسبة للرغائب التي يرى فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن بالنسبة للمسائل والأحكام إذا كان الأمر أمر تعليم لطلبة العلم فينبغي أن يجزم الأمر ويبين حكم الله، هل هو فرض أو ليس بفرض، هل هو واجب أو غير واجب. لكن إذا كان السؤال على معرض يخشى منه أن يتساهل الناس في ترك السنن إذا قيل لهم سنة، ولذلك قد يبتلى من يطلب العلم فيصبح العلم غير نافع والعياذ بالله بالنسبة له. ومن دلائل عدم الانتفاع بالعلم أنك تجده تعرض عليه السنن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيترخص في تركها لأنها ليست بواجبة، فيصبح علمه بأنها غير واجبة سببا في الترك، مع أنك ترى عوام الناس قد يحافظون على هذه السنن وهم لا يعلمون هل هي واجبة أو غير واجبة، فأصبح جهلهم بحقيقة حكمها هل هي لازمة أو غير لازمة موجبا لسلامتهم من الفتنة من الترك. وقد تجد عند بعض العامة من لزوم السنن وحبها والحرص عليها ما لا تجده عند خاصة بعض طلبة العلم، فالعلم النافع هو الذي يجعل الإنسان حريصا على السنة، لا يتركها ويحرص على العمل بها والعلم بها وتعلمها وتعليمها والعمل بها، فهذا صاحبها، فمن كان كذلك كان بخير المنازل عند الله، جعلنا الله إياكم ذلك الرجل. قال رحمه الله: وحدثني وهذا له نظائر. جاءه رجل، وكان عبد الله بن عمر إذا إذا مر بالحجر لا يجاوزه حتى يقبله، فقال له سأله: أرأيت، يقول لابن عمر: أرأيت لو كان عليه زحام؟ فقال له: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أرأيت لو كان عليه زحام؟ فما زال يراجعه، وكان الرجل من اليمن، فقال له: دع أرأيت باليمن، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أجوبة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه التي يراد بها الحث على السنة والحظ، وهذا من ورعه. وهكذا لما سئل عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فقال: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال: أواجبة هي؟ قال: أتسمع؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ما عندي غير هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهذا كله يدل على علوم منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنازلهم في تعليم الناس وتوجيههم، أنهم كانوا على الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم العلم الحق، العلم الصادق، صاحبه لا يتزلزل، وألسن وأهل الصدق لا تتزلزل. الصادق في علمه لا تجده مذبذبا، اليوم يفتي بشكل وغدا يفتي بشكل، وإذا سئل عن المسألة أفتى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ابتلاه الله بالملح في السؤال فهزه ولكزه وذهب به يمينا وشمالا، بدأ يضعف ويتلخلخ. فإذا بالأمر واجب يقول: ها والله في قول أنه ما هو واجب. ثم إذا آذاه وجاءه بالغرائب، لأن البعض نسأل الله السلامة والعافية قد يحتال على الشر فيختلق الأمور، فتجده يبحث له عن أغرب صورة ويحاول أن يقنعه بالقول المخالف، وأشنع شيء يخالفه. إذا بيعود في النهاية يقول له: لا ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله. وقد يصل اليوم من أيام يقول: ما في شيء قطعا، يصل الجزم صلى الله العافية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولذلك من أمن على دين الله وجعل الجنة والنار نصب عينيه، وأحس أن هذا الدين ليس ملكا له، وأنه لا يملك فيه شيئا غير أن يبلغ ويؤدي الأمانة، فإنه يفلح وينجح ويسلم له دينه. إياك ثم إياك، إن تقلدت شيئا من دين الله أن تنسب شيئا إلى نفسك. إياك، اجعل الأمر كله لله، وحينئذ تحل حلاله، ولو أجمع الخلق كلهم على أن يخالفوك في حلال أحله الله أن تجعله حراما لم تحرم، وتحرم حرامه، ولو أجمع الخلق كلهم على مخالفتك في ذلك الذي حرمه الله أن تقول حلال لا تقول ذلك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو النصح، وهذا هو الثبات على الحق. ولذلك يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام والخطاب له ولأمته من بعده: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فإذا كان هذا رسول الأمة يقول الله له فاستمسك، ويقول سبحانه: وإن كنت تركن إليهم شيئا قليلا شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالعبد المؤتمن على دين الله عز وجل يخاف الله سبحانه وتعالى. ومن غرائب ما وقع للشيخ الأمين رحمه الله برحمته الواسعة، أن رجلا سأله في مسألة ربوية ففيها شبهة الربا، فقال الشيخ تورع عنها فقال: الله أعلم لا أدري. فقال له يا شيخ، سكت عنه، ثم بعد قليل قال له: يا شيخ، مسألة كذا وكذا ما حكمه؟ فقال له: الله أعلم لا أدري، لا أدري الله أعلم. كرر عليه هذه الجملة: لا أدري والله أعلم. فتركه، بعد قليل عرض عليه المسألة وقال: يا شيخ، أنت شيخ المشايخ، يعني ما من أحد إلا هو تلميذك أو تلميذ تلميذك رحمه الله، لأنه كان على مرتبة من العلم، فإذا لم تفتني أنت من الذي يفتيني؟ فجثى رحمه الله على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يحكين الرجل الذي وقعت له الحادث. قال: والله أشفقت، وإني أرى الخوف من الله عز وجل من حالي حتى إنه أصابني الرعب. ورفع يديه إلى السماء وقال: يا فلان، لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق. قلت لك لا أدري، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. الذي يؤتمن على دين الله عز وجل ويعلم مسؤوليته أمام الله عز وجل لا يغير شرع الله عز وجل، متى ما كان الأمر حراما فهو حرام بحرمة الله إلى أن تقوم الساعة، ومتى ما كان الأمر حلالا فهو حلال بحل الله عز وجل إلى أن تقوم الناس الساعة. فلو أن الناس أحلوا حرام الله فإنه لا يحل، ولو أنهم حرموا حرام حلال الله فإنه لا يحرم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها. فالمقصود من هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكى له هذا القول على وتمسك بجوابه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. هذه الفتوى من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الأصل الذي ذكرناه، وفيها هدي الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عن جميع وأرضاهم. وهي كما ذكرنا على الأصل أنه إذا خاف أن لا يستيقظ، من خشي، وهذه الخشية مبنية على غلبة الظن، لا يشترط فيها القطع، غلبة الظن. من رجى على غلبة الظن، يرجو بغالب الظن مثل أن يكون مستوثقا من نفسه، أو يسند الأمر إلى أخيه أو من بجواره من المستيقظين أن يوقظه. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم، فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. تقدمت معنا هذه المسألة أن من أوتر ثم نام ثم بعد ذلك استيقظ وكان يظن أنه سيأخذه النوم، هل يشرع له أن ينقض الوتر أم يصلي شفعا شفعا أو يوتر مرة ثانية؟ وبينا أن الأقوى إما أن يوتر أو يصلي ركعتين ركعتين. يصلي ركعتين ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى ركعتين بعدما أوتر، وبينا وجه ذلك. وينقض الوتر ثم يصلي ركعتين كما فعل عبد الله بن عمر ثم يوتر مرة ثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، فدل على أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول. ثم إذا صلى يجعل صلاته في آخر الليل وترا لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أفضل ما يكون الوتر إذا كان في آخر الليل، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. هذه مسألة الصلاة، إذا كان قد أوتر بثلاث فإن الأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يفصل الوتر بركعة واحدة، وهذا هو الأفضل والأكمل لما ذكرنا أنه إذا تشهد وسلم كان أجره أكثر. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: وليس هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. كما تقدم معنا وهذا مذهب بعض الصحابة كما ذكرنا أنه يجوز أن يوتر بواحدة، وأنه لا يشترط في الوتر أن يتقدمه شفع، وقد بينا دليل ذلك ووجهه، وهذا أثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدل على أنه مذهب بعض الصحابة أنهم يصلون ركعة واحدة. ومن أدلته ما تقدم معنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة واحدة من آخر الليل، فبين أن الوتر لا يتصل بالشفع، وأنه لا يشترط لصحة الوتر أن يسبقه شفع أن يسبقه شفع. ومن الأدلة ما تقدم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما صلى ركعة واحدة، وأثر عن عثمان رضي الله عنه قيل أنه صلى ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إليه. هذا لظاهر حديث عائشة. وأما ما أثر عن عبد الله بن عمر بأن صلاة المغرب وتر النهار، هذا مبني على الفرائض، أن وتر الفرائض، وأن صلاة الليل لها وتر خاص، فإذا انتهى وقت المغرب دخل وقت النوافل، وهو قيام الليل كما ذكرنا، لأنه يدخل بدخول وقت العشاء. وعلى كل حال هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماشي على هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: الوتر بعد الفجر. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. هذا ما تقدم معنا الإشارة إليه، أن بعض الصحابة يرى أن الوتر يمكن قضاؤه بعد طلوع الفجر، وفعله رضي الله عنه مبني على أنه صلى الوتر قضاء ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح. وبينا أن الأقوى ما دلت عليه السنة، أن قضاء الوتر دلت السنة على مسألتين: مسألة الأولى أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر الصادق، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد، فدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصادق. وأما بالنسبة للقضاء كونه يكون بعد طلوع الشمس، فهذا مبني على حديث من فاته ورده من الليل، ثم ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، يقوي مذهب الجمهور من وجه آخر، وأنه لا يقضى الوتر بعد طلوع الفجر، وإنما يقضى بعد طلوع الشمس على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. كما ذكرناه مذهب طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، ويحتمل أنه لم يبلغهم الحديث، لأن عادة العلماء رحمه الله في مثل هذا أن الصحابية لا يخالف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يعتقد نسخة، أو لم يبلغه ذلك النص، أو يكون له تأويل، يعني صرف هذا الحديث عن ظاهره. ولهذا نظائر كثيرة معروفة عن الصحابة رضي الله عليهم لم يبلغوا الحديث، وهذا عذر، ولذلك وقعت حوادث من الصحابة رضوان الله عليهم، فلما أخبروا بالسنة رجعوا إلى قول من قال برواية السنة. وأما تأويل الحديث مثل قضية زيد بن ثابت رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قال: أنا أعلم بذلك، إن الناس كانوا يتبايعون الثمار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حضر تقاضيهم، يعني سداد المال، قال المشتري: أصاب الثمر الدمان، أصابه الزمان لمراض وعاهات يذكرونها. فلما كثرت خصومتهم قال صلى الله عليه وسلم: هذا شأنكم، لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. ففسر الحديث على أنه نهي كراهة وليس بنهي تنزيه، على أنه كراهة تنزيهية وليست بكراهة تحريمية. وهذا تأويل منه رضي الله عنه وأرضاه، وله وجهه. ومن أمثلته وإن كان الصحيح مذهب الجمهور لأنه جاء بيان أن هذا النهي للتحريم ظاهر قوي حديث عبد الله أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فدل على أن النهي نهي تحريم وليس نهي تنزيه، ويعتذر للصحابي بوجود التأويل. ومن أمثلتها أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأرض وكرائها، فقد فسره بعض الصحابة وقال كما في حديث أبي رافع في الصحيح عنه رضي الله عنه قال: كان الناس يؤاجرون على الماذيانات، إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس. هذا يدل على أن النهي كان لشيء مخصوص، وكان يتأول الصحابي عموم النص على أنه عام أريد به الخاص، ونحو ذلك مما هو معروف ومشهور عند العلماء وذكروه في كتب الأصول وكتب أسباب الخلاف أن الصحابي ربما يتأول الحديث. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، هذا قوله رضي الله عنه وأرضاه، إما أن يحمل على المبالغة أو على الحقيقة. إذا حمل على المبالغة لا إشكال، وإذا حمل على الحقيقة فهو معارض للأصل. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والأصل يقتضي أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر كما ذكرنا، هذا يحمل على أنه لم يبلغ النص. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح. هذا فيه مسائل: أولا أن الإمام أحق بالإقامة، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أنه لا ينبغي للمؤذن أن يقيم الصلاة إلا إذا أذن له الإمام بالإقامة. وبناء على ذلك فإن هذا الرجل من عادته إذا رأى عبادة أنه دخل ظن أنه داخل للصلاة فأقام كالعادة، وكان عبادة لم يوتر فأوتر. وهذه المسألة الثانية، وهي أنه كان يرى جواز قضاء الوتر بعد أذان الفجر، فيضم إلى الأقوال إلى قول من قال من تقدمه من الصحابة أن الوتر يجوز قضاؤه بين الأذان والإقامة، وبينا أنه مرجوح لظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسكته، فيه دليل على مشروعية تأخير الإقامة، وأن الإمام من حقه أن يسكت المؤذن إذا أقام من دون إذنه أو أراد أن يؤخر من أجل الناس. وهذا ما يقع غالبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يراعي أحوال المأمومين، كما في الصحيح: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فالمقصود أن هذا التصرف منه هو مبني على الأصل أن الإمام له حق المبادرة بالإقامة وتأخير الإقامة، كما أن له حق إسكات المؤذن إذا أقام من دون إذنه. ومن هنا نبه العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز إذا تأخر الإمام ورجي حضوره، لا يجوز المبادرة وإزعاج المؤذنين بالإقامة، بل ينبغي انتظار الأئمة، لأن هذا حق للإمام، وهذا هو الأصل الشرعي ما لم يغلب على الظن أنه لن يحضر، كما وقع للصحابة رضوان الله عليهم حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بقباء ليصلح بين حيين من بني عوف، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره فتقدم ليصلي بالناس، فإذا تأخر وغلب على الظن أن هناك مانع من حضوره فلا بأس أن يبادروا بالإقامة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. هذا مثل الذي تقدم. نعم. قال مالك عن عبد الرحمن: ما يقتضي، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لو أقيمت عليه الصلاة ويصلي رغيبة الفجر في أثناء صلاته وغلب على ظنه أنه ستفوته الركعة الأولى فإنه يقطع ويصلي مع الإمام إن كان ظاهر النص أنه يقطع مباشرة. نعم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. كأن الإمام مالك رحمه الله سلك في تفسيره لهذه الآثار على أنهم كانوا يوترون بين الأذان والإقامة اضطرارا لا اختيارا، يعني إذا كان على سبيل القضاء للفائتة، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخر الإنسان الوتر مختارا إلى أن يطلع الفجر، لأن هذا مخالف للصريح السنة، وتأوله على هذا الوجه عملا بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن توضيحا لهذه المسألة، خلاف هؤلاء الصحابة يحتمل أمرين: إما أن يكونوا يرون أن الوتر وقته يستمر إلى إقامة صلاة الفجر، وهذا مخالف لما ذكرناه من السنة في أن الوتر وقته ينتهي بطلوع الفجر، وحينئذ يكون من يجوز له حتى ولو كان غير مضطر أن يؤخر إلى طلوع الفجر، وإما أن يكون مرادهم أنهم يقضون ما فات من الوتر بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، وهي المسألة الثانية، أن السنة دلت على أن قضاء صلاة الليل ومنها الوتر يكون بعد طلوع الشمس لا بعد طلوع الفجر الصادق. نعم. فحمل الإمام مالك ما جاء عنهم رحمه الله، وخاصة بالأثر الأخير فيما يظهر من سياقه، على أنه في حال الاضطرار لا في حال الاختيار. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ركعتي الفجر. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: إذا عاد المطلق إلى مطلقته بعقد جديد هل يعود بالطلقات السابقة، أي هل العقد الجديد يلغي الطلقات السابقة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية، وهي الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول، فإذا طلق طلقة رجعية، لأنه قبل الدخول، لو طلقها قبل الدخول فهي طلقة بائنة، بمعنى أنه لا يحل له ارتجاعها إلا بعقد جديد. فإذا طلق المرأة طلقة رجعية الأولى أو الثانية بعد الدخول، فإنه يمتلك رجعتها ما لم تخرج من عدتها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما إذا خرجت من العدة فإنه يحل له ارتجاعها بعقد جديد. فإذا خرجت من العدة وعقد عليها وكان قد طلقها طلقة أو طلقتين، فإن العقد لا يهدم، بمعنى أنه يرجع بنفس العدد فتبقى له طلقة واحدة. وهذا بلا خلاف بين العلماء، بين الأئمة رحمهم الله. لكن الخلاف إذا عقد عليها شخص بعده فتزوجت ونكحت، ثم طلقها الثاني وأراد الأول أن يعيدها فعقد عليها، هل يعود لها بعقد جديد أو لا؟ هل يعود إليها بعدد جديد من الطلاق، وهو ما يسمى مسألة الهدم؟ هل هذا العقد الذي وقع من الأجنبي بين طلاقه الأول وعقده الثاني يهدم عدد الطلاق السابق؟ الجمهور على أنه لا يهدم، والحنفية على أنه يهدم، والصحيح مذهب الجمهور، لأن الآيات بينت أن من طلق الطلقة الثانية لا يملك بعدها إلا طلقة واحدة، ولم يرد في السنة، في الكتاب والسنة، ما يدل على أن النكاح الثاني موجب لالتغاء هذا الترتيب الشرعي، لأن الله يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال: فإن طلقها، أي طلقها الطلقة الثالثة بعد الطلقتين الأوليين. فقوله فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، عام عند الجمهور، شامل للتي كانت قد نكحت والتي لم تنكح، لأن القرآن لم يفرق. وعليه فإن القرآن لم يفصل في الطلقة الثالثة إذا وقعت بعد الثانية، هل وقعت بعد عقد أو عقود أو نكحها، حتى لو نكحها عشرة من الأشخاص وجاء ينكحها، فإن ظاهر القرآن أنه يرجع إليها بالعدد الأول، وليس هناك ما يستثني من عقد أو عقد من عقد عليها مرة أو أكثر من مرة، وهذا هو أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: ماذا يفعل الإمام المستخلف في قراءة الفاتحة إذا لم يتم الإمام قراءتها أو قراءة الآيات بعد الفاتحة؟ هذه مسألة خلافية. لو أن إماما صلى بالناس ثم طرأ عذر يوجب خروجه فاستخلف فقدم شخصا، وكان الإمام الأول قد قرأ شيئا من الفاتحة، فللعلماء وجهان: هل يبدأ الخليفة من حيث انتهى الإمام الأول في الفاتحة لأنها الركن، أم أنه يستأنف؟ وأقواهما من جهة الأصل أنه يبدأ من حيث انتهى، فإذا قرأ الأول نصف الفاتحة أو آيات من الفاتحة فإن الثاني يقرأ ما بعد هذه الآيات على ظاهر الاستخلاف، والأحوط أن يبدأ من أول الفاتحة، وإذا قرأ من حيث انتهى فإن الصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم السهر على المباحات الذي يصد عن قيام الليل بحكم الدعوة إلى الله، وقد يؤثر على صلاة الفجر من حيث الخشوع أو تأخيرها أحيانا، ما حكم هذا السهر أثابكم الله؟ مباحات من أجل الدعوة إلى الله؟ كيف هذا؟ ما في مباحات. دعوة الله عز وجل تكون بالدين والشرع. أما يجلس يلعب مع واحد يقول والله هذه دعوة، هذه ما هي دعوة، هذا اسمه لعب، هذا حقيقة. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذه خلط للأمور. الجد جد واللعب لعب والدين دين والمباح مباح، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. خلط بين الأمور هذه والعبث بها هذا ليس بسليم. المسلم يميز الأشياء بحقيقتها. إذا كان أمرا من المباح كاللعب في أمور مباحة، وسهر معه في أمر مباح، أو سهر معه من أجل الحديث في أمور مباحة وقصد من ذلك استئلافه وترقيق قلبه أو كذا، ولم يكن تليين قلبه لصحبته أو نحو ذلك، فهذا ليس بدعوة. ليس بدعوة. الدعوة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الدعوة بالكتاب والسنة، لكن هذا يسمى عادة تنقلب إلى عبادة، تنقلب إلى طاعة، يعني أن قصده ونيته. هناك أمران ينبغي أن يفرق بينه، في شيء يسمى الظاهر القول والعمل، وفي شيء يسمى الباطن وهو النية. هذا الظاهر وهو الجلوس والضحك والهذا، هذا ليس في الأصل عبادة، لكنه ينقلب بالنية، فما تأتي وتقول إن العمل صار كله عبادة، هذا خلط، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، وحصل خلط في هذه المسألة عند كثير. نيتك أن تهديه أو تصلحه هذا راجع إلى الباطن، لا يؤثر في صفة الظاهر من كونه عبثا أو لعبا أو لهوا مباحا، هذا ما يؤثر فيه، يبقى كما هو لهوا مباحا. ولذلك تؤجر بنيتك، تؤجر بما نويته من إصلاحه واستقامته، لكن لا يغير صفة الشيء، وإلا هذا يؤدي إلى خلط كثير من الأمور. ومن هنا عند العلماء مباحث، وتكلم الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه النفيس الموافقات في كتاب المقاصد، وقال إنه قد يكون الباطن موافقا والظاهر مخالفا، وقد يكون العكس وهو الظاهر مخالفا والباطن موافقا، وقد يختلف الإثنان يخالف الإثنان الشرع، وقد يتفق الإثنان فيكونان موافقين للشرع. هذه أربعة أحوال وأربعة صور، والأصل يقتضي أن هذه المباحات هي مباحة، وإذا كانت هذه المباحات تؤدي إلى ضياع صلاة الفجر فلا يجوز هذا، لا يجوز السهر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستثنى في السهر ما كان للضيف أو كان للإنسان مع أهله، فإذا حصل ما يوجب السهر للأمور المباحة ويؤدي ذلك إلى إضاعة صلاة الفجر فهذا لا يجوز. إذا غلب على ظن أنه سيضيع صلاة الفجر وسيضيع حق الله عز وجل، عند العلماء أصل متفق عليه أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام. فلما كان هذا السهر يتوصل به إلى حرام وهو إضاعة صلاة الفجر فهو حرام. ومن هنا قالوا إن الوسائل تتفاضل في الطاعات وفي المحرمات بحسب ما تفضي إليه، فأعظم الوسائل محبة وقربة إلى الله ما كان الوسيلة إلى التوحيد. فوسائل التوحيد والتي تعين مثل النظر في ملكوت الله والتفكر في عظمة الله، هذا وسيلة لتوحيد الله عز وجل وزيادة التوحيد واليقين، فهي في أشرف وأعلى مراتب الوسائل، تشرف بشرف مقاصدها. وما كان وسيلة للصلاة أفضل مما كان وسيلة المفروضة أفضل مما كان وسيلة للصلاة النافلة، وهكذا الوسائل للمحرمات ما كان وسيلة للشرك فهو أعظم الوسائل جرما وحرمة في أنواع الوسائل، فهو في أعلى في أدنى مراتبها صلى الله عليه وسلم إثما وجرما في أدنى الدركات والعياذ بالله، وعظمها إثما بالنسبة للوسائل. وما كان وسيلة لإضاعة الصلاة، وما بعد التوحيد أمر مثل الصلاة في عظمة أمره وشأنه، فإذا أدى إلى إضاعة الصلاة فهو وسيلة محرمة يعظم إثمها بعظم مقصدها ومفسدتها. فإذا كانت مفسدة تفضي إلى أعظم الأشياء والعياذ بالله فهي في الإثم آخذة منزلة تتفق مع ما تفضي إليه من المفسدة. وهذا أصل عند العلماء تكلم عليه الإمام العز بن عبد السلام في كتاب النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، بيّن فيه أحكام الوسائل واختلافها ما بين كونها وسيلة إلى مصلحة أو وسيلة إلى مفسدة. فالذي يكون وسيلة إلى ترك الصلاة فهذا وسيلة محرمة، كما أن نومك مبكرا بقصد أن تقوم الليل وبقصد أن تصلي الفجر مع الجماعة يعتبر طاعة وقربة لله عز وجل، فهي وسيلة وتنقلب إلى طاعة لأنها مفضية إلى مرضات الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز في الأذان في قول حي على الصلاة وحي على الفلاح يحرك رأسه عن اليمين وعن الشمال وجزاكم الله خيرا؟ هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ثم خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم أذن بالصلاة فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك ترجم له الأئمة: باب الالتفات عند الحيعلتين، ولها صورتان. الصورة الأولى أن يقسم الحيعلة على الجهتين فيقول يبدأ ووجهه إلى القبلة فيقول حي على الصلاة ولا يعود، ثم يقول حي على الصلاة فيبدأ وهو مستقبل وينتهي عند آخر كتفه. والصورة الثانية أن يقول حي على الصلاة ويعود حيث ابتدأ، هذا في الالتفات. ومنهم إذا بالتفات تسمى التفات التقسيم، أن يعدل بين الجهتين فيجعل حي على الصلاة على اليمين ذات مرة مرة وحي على الصلاة على الشمال مرة أخرى، ثم حي على الفلاح ثم حي على الفلاح الأولى يمينا والثانية شمالا، وهذا هو الأفضل والأكمل. والسنة يبدأ باليمين ثم ينتهي بالشمال على الأصل، لأنه قال يمينا وشمالا فقدم اليمين على الشمال. الوجه الثاني أنه لا يراعي التقسيم في التنويع وإنما يراعي التقسيم في الأصل، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا، ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح شمالا، على نفس التفصيل الذي ذكرناه. والصحيح الأول أنه يجعل لليمين واليسار حي على الصلاة لليمين واليسار حي على الفلاح، والأفضل أن يبدأ وهو مستقبل وينتهي إلى الاستقبال فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة ويعود إلى حيث ابتدأ. وهذه السنة باقية، ولو جاءت الميكروفونات فإنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويطبقها. والبعض يقول الآن ما في حاجة أن يلتفت لأن الصوت واحد، وبعضهم يقول بل هذا يضعف الصوت، وهذا فيه نظر، لأنه حينما يلتفت يبين للناس أن هناك سنة اسمها الالتفات، وأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان الالتفات، وهذا أعظم من الترك اجتهادا، لأنه يحقق المقصود وهو العلم بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه إذا قيل إنه لا يؤثر فليبقى على ما هو عليه، ما دام ما يؤثر في الصوت يضر أن تبقى السنة، فهذا هو الأسلم والأكمل، أن تبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، وأن يحرص على الالتفات يمينا وشمالا كما ورد في حديث أبي جحيفة في الصحيحين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الإخوان يقولون إن دروس العلم لا يستفيدون إذا حضروها فلا يحضرون، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ هذا ليس بصحيح. مجالس العلم ينتهل الإنسان منها بقدر ما يفتح الله عز وجل عليه، وقد يكون الإنسان أذكى الناس ولكن لا يعطى الحفظ، فيفهم كل ما يقال ولكن لا يمسك شيئا، وقد يكون أحفظ الناس ولكن ضعيف الفهم فيمسك ولكن لا يستطيع أن يبين ماذا يراد. كان رجل يحفظ روضة الطالبين للإمام النووي، وكانوا إذا أرادوا مسألة يقولون ائتوا به، ثم يقولون له أول الباب ويبدأ ما شاء الله يسرد، ما يعرف من الأحكام شيئا، يحفظها صم. هذا أيام قبل طباعة الكتب، فكانوا يقولون له حمار النووي، لأن روضة الطالبين للإمام النووي، الله يقول كمثل الحمار يحمل أسفارة، يعني الذي يحمل العلم ولا ينتفع به، يعني حافظ شيء ما يعرف معناه، كالعيسي في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. فمن الناس من أعطي الحفظ، منهم من أعطي الفهم، ومنهم من جمع الله له بين الحفظ والفهم. أعلى المراتب أن يجمع الله للإنسان بين الحفظ والفهم. ومن نعم الله على طالب العلم أنه إذا جلس في مجالس العلم يأخذ بقدر استيعابه وفهمه، إذا كان مسائل خلافية لا يستطيع استوعبها يأخذ القول الراجح ودليل رجحانه، إذا كان الجزئيات مرتبة يبدأ بغريب الحديث يفهمه، ثم المسائل يعنون لكل مسألة القول الراجح ودليله. وبناء على هذا إذا استمر فترة سيضبط، وينبغي أن يعلم كل أحد أنه لن يفتح على الإنسان من أول وهلة ما لم يؤذى في العلم، هذه سنة لا بد للإنسان إذا جاء يريد أن يطلب العلم أن يبتلى، قد يكون حافظا فاهما لكن يبتليها الله بظروف ومشاكل وهموم وغموم، لا ينال العلم بسهولة، فإن الله لما أراد أن يوحي إلى نبيه أخذ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فغطه حتى رأى الموت، وكان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شدة البرد تفصد عرقا بأبي وأمي صلوات الله وسلم، ولو نزل عليه الوحي وهو على بعيره برك البعير من شدة ما يجد، ونزل والصحابي فخذه تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادت ركبته أن تنفصل من قوة الوحي، قال لعمر هل تستطيع، في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي اعتمر بالجعرانة وقد تطيب وتضمخ كما في الصحيح، قال هل تستطيع أن تريني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، قال فكشف الغطاء عن وجهه فإذا هو يغط كغطيط البكر، وهذا يدل على الشدة، يغط كغطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، هذه حالة شديدة كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ من أنك لن تخرج للعلم ولن تجلس في مجالس العلم ولن تسمع العلم ولن تكتب العلم ولن تدون العلم ولن تراجع العلم إلا وأنت تؤذى، ولذلك تجد من يعرف سنن الله عز وجل في هذا العلم. موسى عليه السلام لما عتب الله عليه كما في صحيح البخاري حينما قيل من أعلم قال أنا أعلم، فلم يرد العلم إلى الله، قال له أوحى إليها أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك، إن بمجمع البحرين من هو أعلم منك، ما قال له إن في دارك أو بيتك أو بجوارك، إن بمجمع البحرين مكان حتى ما يعلم، حيث ينسى حوته وينسى طعامه وغذاءه. وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا. ولذلك انظر الآن، جرب في رجل يريد أن يحفظ القرآن، سمع بفضل سورة تبارك وفضل قراءتها عند النوم، فقال أريد أن أحفظ سورة تبارك، يأتي يقرأها أول مرة ويحس أن بينه وبين السورة مفازات لا يعلمها إلا الله. جرب الآن في حفظ القرآن، تجد أنه يحس أنه لن يستطيع أن يحفظها، لأن الشيطان يأتي الشيطان ويعده الفقر. فإذا كان عنده ضعف في الذاكرة والحفظ، قال له لن تستطيع، متى تحفظها ومتى، فيعطيه أمورا، يحدثه بأمور تحول بينه وبين الخير، لأنه يعلم عدو الله الخير الذي ينتظره، فلا يزال يمنعه، مع أن هناك 60 طريقة يستطيع أن يحفظ بها سورة تبارك. وجلس رجل كل يوم يحفظ آية وعمره 40 سنة، وبلغ 60 وهو حافظ القرآن لا يخطئ في حرف منه، كل يوم يمسك آية يحفظها، لكن توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما مل، صبر وصابر. وبعض العلماء طلب العلم بعد 45 سنة وبلغه الله، لأن الهمة الصادقة، الرغبة الصادقة. ولن تجد نعمة ينعم بها على العبد مثل أن يهيئ الله له الأسباب الظاهرة والباطنة للعلم. الباطنة من إخلاص يجد حلاوته ولذته وحب صادق لله سبحانه وتعالى أنه يريد هذا العلم ويريد أهله. تجد الرجل في الإجازة يستطيع أن يذهب يمينا وشمالا ويستطيع أن يسافر وأن يستمتع، يقول لا، بل أجلس أطلب العلم، يتعارض مع درس، يتعارض مع حكمة، يأتيه اللهو العبث. وثق ثقة تامة أنك إن كافحت وأنت تقول لا أفهم فيه، والله الشيخ مستواه فوق مستواي، ما في شيء اسمه مستواي فوق مستواه، هذا نور، هذا رحمة، هذه فتوحات من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، حتى نعلم جميعا أننا أفقر ما نكون وأحقر ما نكون أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. كل آيات العلم قل أن تنظر إلا وجدت فيها سرا عجيبا، صدرت بأوتوا، وقال الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ما في شيء لنا، ما جينا نصل إليه، أوتوا. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، ففهمناها سليمان. هذه المعاملة مع الله، الشخص يعطى أسبابا عجيبة غريبة، وهذه الأسباب إذا كملت قصر الزمان وفتح على الإنسان وحاز رضا الرحمن. هذه الأسباب إذا اجتمعت، أسباب داخلية قائمة على الحب الصادق لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله جل جلاله، يتوجه الإنسان إلى الله بكليته أنه لا يريد من هذا العلم إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يريد إلا ما عند الله، وينظر إلى حظوظ الدنيا كلها فيراها أحقر وأدون من أن تمس شعره من إخلاصه لله جل جلاله. والله إن أهل العلم الصادقين لو صبت الدنيا كلها بحذافيرها، ليس في حجر أحدهم، بل وضعت تحت قدم أحدهم لم يبال بها. من هذا الخير أعطاكم الله يا طلبة العلم خيرا لم يعطه أحدا، ليس على وجه الأرض أعز ولا أكرم ممن يحفظ ميراث النبوة، وشرفكم الله بأعظم الشرف، جعلكم أمناء على الدين والشرع، الذي يأتي لهذا العلم متجردا لله، معظما ما عند الله. تجد الإنسان ينظر إلى عظمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، يقول جعلني في هذا المكان، في هذا المنصب، في هذه المنزلة، إذا صلى الناس تقدمهم إماما، أنا بينهم وبين الله، أكبر فيكبرون بتكبيري، أركع فيركعون بركوعي، آمرهم بطاعة الله وأنهاهم عن معصية الله، ماذا أريد من الدنيا؟ ما الذي ينقص؟ ولذلك تجد العالم أو طالب العلم الذي يستفتح علمه بأن يعلم من يعامل، مع من يتعامل، مع ملك الملوك، تجد الرجل عمره 70 سنة ويقول أطلب العلم، لأن مرضاة الله لا تزال أمنيتي وبغيتي ما دامت الروح تتردد، وما دام إني أطلب مرضاة الله فوالله لن يحول بيني وبينها حتى أوسد في التراب دفينة. الهمة الصادقة للإنسان الذي يبحث عن شيء يعامل به ملك الملوك، هل على وجه الأرض شيء أقدس أو أطهر أو أزكى أو أسمى من شيء ترضي به ربك؟ وهل هناك أعظم من ميراث النبوة؟ يا طالب العلم أين أنت؟ ولذلك تجد طالب العلم إذا زكى الله سبحانه نفسه وطهر وأهل لهذا العلم يحتقر كل شيء. ما تجد طالب العلم يقول والله الفتن، والله أنا أدخل إلى السوق وأخرج من السوق. يخرج طالب العلم وهو يشتعل شوقا إلى الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. استشعر أن الله شرفه وكرمه. أي فتن، أي محن، أي وقت عنده يضيع لهذه الفتن، أي وقت يحس الخسارة، أن سوق الآخرة منعقدة، من يضمن لي بقاء العلماء؟ من يضمن لي أن ذاكرتي تبقى بحفظها؟ من يضمن لي يتلهف شوقا إلى هذا الخير وإلى هذه الرحمة، إلى معاملة ملك الملوك، إلى معاملة جبار السماوات والأرض؟ ولذلك كثير من الخلل أصاب بعض طلبة العلم المنتسبين للعلم لأنهم ما عرفوا مع من يعاملون. يأتي طالب العلم ثم بعد فترة يقول والله انتكس فلان، نسأل الله السلامة، والله أنا ماني فاضي، والله أني ضايق. نعم، لأنه لا يعلم أين هو. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الأمل، والله لن تجد أغنى من أهل العلم بالله، ولن تجد أعرف من أهل العلم بالله. العلم أساس الخير كله، وأساس البركة، وأساس الفتح، وأساس النور، وأساس الهدى. يجد طالب، ولذلك تجد طالب العلم الذي يبدأ حياته والفتن تحيط به عن يمينه وشماله، فيعرض نفسه على الله بائعا نفسه لله. بعض طلبة العلم يكون في عز شبابه يستطيع أن يلهو وأن يلعب وأن يفسق وأن يفجر وأن يتمتع بمتع الدنيا، قد أعطاه الله الجمال وأعطاه الله المال وأعطاه الله الصحة والعافية، فيربأ بنفسه عن ذلك، فلا يزال يقدس نفسه. الأمة تقدس نفسها بالعمل الصالح، تقديس هو الطهارة، يقدس نفسه، يؤهل نفسه لهذه الكمالات، حتى إذا وقف أمام الناس وقد صدق مع الله يصدقه الله، والله إن خطوت وصدقت مع ربك وبارك الله ظاهرك وباطنك وصدقت مع الله سبحانه وتعالى، لتجد من فتوحات الله ما لم يخطر لك على بال. سيقرب لك من العلم ما بعد، ويسهل لك حزمه، ويفتح عليك في العلم بلذة تنسى بها لذات الدنيا. ثم إذا بوئت فجئت تخطب وأنت بالأمس تصون نفسك عن حدود الله ومحارم الله، وتعف نفسك عما لا يرضي الله، إذا بك إذا وقفت تقول الثلاثة الأربع كلمات، إذا بملك الملوك يطلع عليك وعلى صدقك ويعلم أن هذا الكلام لم يخرج منك عبثا، وأنك ما تريد من الناس شيء، وأنك ما تزوق خطبتك تتمنى أنك تقول الكلام ولا أحد يلتفت إلى كلامك، لكنه يعمل، حتى إذا أخلصت لله إذا بهذه الكلمات تنزل كالغيث على القلوب، فيفتح الله عليك في التأثير، ويفتح الله عليك في البركة، فيجد الناس من البركة والخير. قال تعالى عن نبيه زكريا يحيى، عن نبيه يحيى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلما يكون الإنسان صالحا تقيا متمسكا بصراط الله المستقيم يضع الله البركة له فيما يقول. ولذلك تجد بعضهم يقف على المنبر وهو من أبلغ الناس كلاما ومن أحسنهم جملة، إذا تكلم بهر الناس من كلماته فتهتز الرؤوس وتخشع، لكن لن يبرح مكانه، فإذا بتلك الخطبة نسأل الله السلامة والعافية في مكانه. لماذا؟ لا يظن أحد أن هذا العلم عبث، ولا يظن أن هذا العلم ينال بالتشهي والتمني. نعم تأتي لعلم تحس أنه فوق مستواك، وتأتي إلى مواعظ ونصائح، هذه كلها معاملة مع الله عز وجل. حفت الجنة بالمكاره، فإذا قدمت الثمن صادقا مع الله مخلصا لوجه الله، من الآن تسأل نفسك إذا أنت تعامل من، ماذا تريد، تجاهد نفسك مجاهدة صادقة، ما تخرج من بيتك، بل قبل حضورك لمجلس العلم بعض الأحيان من الليل، وأن تضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص، فلا تزال تسأل الله الإخلاص في الكلمة تسمعها، والكلمة تقولها، والكلمة تكتبها، حتى يبوئك الله بالإخلاص مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. تجارة مع الله رابحة. ولا يشترط أن الإنسان يعلم جميع ما يقال، ولا يشترط أن الإنسان يأتي إلى مجلس العلم فيفهم كل ما يقال. إذا بلغ هذا المبلغ هذا شيء كبير ونعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يفهم وأن يحفظ، فهذا مبلغ عظيم من الله سبحانه وتعالى. وكنا ونشهد الله نجز في طلبنا العلم، ونحن والله أجهل ما نكون، نحن ولا زلنا أن أجهل ما نكون، إلا أن يعلمنا الله. لا يظن أحد أن له حولا وقوة من دون الله جل جلاله. إذا كان الله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم، فهيئ نفسك إذا جئت إلى مجلس العلم وما وجدت أنك تستفيد كل تستفيد شيئا، فهذا له أسباب. إما أن يكون الخلل في المعلم، وإما أن يكون الخلل في المتلقي والمتعلم، وإما أن يكون الخلل في الاثنين. ويكون الخلل في المعلم في نيته وقصده أنه لا يريد وجه الله، أو يكون الخلل فيما يقوله أنه باطل أو فيه خلل لم يصب فيه الحق، أو قال في شيء وخاض في شيء لا علم له به فما حق الله البركة، لأن الباطل ليس له جذور. وإما أن يكون الخلل في المتلقي من كونه غير مخلص لله عز وجل، أو لا يعرف قيمة العلم. البعض يأتي ويجلس في مجالس العلم، بل بعضهم مسكين يظن أن له فضلا على العلم أنه جلس، الفضل لله سبحانه وتعالى. فهذا الشعور في العلم مهم. بعض طلبة العلم يقول بدأت طلبي للعلم وأنا أخلص ما يكون، وكنت أجد اللذة في كل كلمة أسمعها وأكتبها وأحكام أتعلمها، أجد لها لذة، ثم الآن أصبحت لا أجد هذا. والسؤال، الخلل هنا راجع إلى العمل أو راجع إلى القلب؟ الجواب، الخلل راجع إلى القلب، والله ما ترك في كتابه شيئا إلا بينه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. إذا كان الخلل في القلوب، الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تجده في بداية طلبه للعلم كان يحضر كتابه، كان يكتب الكلمة، كان ينصت، كان يسمع، كان يحس أنه بحاجة. ثم بعد أن مضت فترة، إما أن يكون مدحه الناس أو زكي، أو نظر في نفسه أنه قد أصبح من طلبة العلم، أو أن الناس أصبحت تبجله لأنه يصحب الشيخ فلان، أو أنه أصبح ينقل الفتاوى فأصبح ينظر إليه نظرة متميزة، فغير ما بقلبه فغير الله ما به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك الله يقول عن عباده الأخيار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ونسأل الله ونقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واغفر لنا كل زيغ، وردنا إلى الحق مردا جميلا. فهذا خلل من الإنسان يأتي. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يقول هذه المسألة الشيخ يذكرها 20 مرة. العلم ضبطه التكرار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر كلمة 3 حتى تحفظ عنه. الفاتحة تصلي كم تكرر؟ ميزة هذا الدين أنه قائم على التكرار. ولذلك غير المسلمين لما غزوا المسلمين غزوهم من جهة التشكيك، ويريدون الجديد، كل شيء جديد جديد. لماذا؟ لأن الشيء إذا كرر وحفظ حفظ الفاتحة لن يتزعزع عنه الإنسان ولن يتركه. ولذلك تسمع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ولا تمل. ومن الآن إخلاص وعدم سآمة ولا ملل في العلم، لأنك تعلم أنك تبحث عن الأجر، وأن هذا الشيء لو كرر لك 100 مرة أن فيه أجرا، وقد يكون أجرك في الثانية أعظم من أجرك في الأولى. فمتى ما علم الإنسان ما هو العلم وكيف العلم وكيف يطلب العلم، عندها تفتح عليه، وعندها يجد خير هذا العلم وبركته. تجد من الناس من يجلس ويصحب العالم 10 سنين ويختم 10 كتب ولكن لا يبارك الله له. وقد يجلس في مجلس، والله لا نقول هذا، والله يشهد لكي نزكي أنفسنا نتأخر في ختم الكتب، ولا نزكي أنفسنا، هذا دين وشر، لكن أصل عند العلماء. قد يجلس إنسان 10 سنين في كتاب يقول أنا متى أنتهي من هذا الكتاب. يا أخي إذا طلبت العلم تلزم الأدب، المهم عندك أن تأخذ علما. غيبة العلماء، كون العلماء تريدهم يأتون على هواك، كله سبب أنه لم يعلم ما الذي يفعل، ما عرف إيش هذا العلم. قد يجلس الإنسان 10 سنين وهو في فن واحد وعلم واحد، وينال من الأجر ما لا يناله من أخذ 10 العلوم. والعكس قد يكون من قرأ كثيرا، لكن أن تعلم علم اليقين أن هذا العلم لا يؤخذ بالتشهي ولا بالتمني. التشهي أن تجعل العلم على شهوة، يعني أريد أن أختم خلال أسبوع، الآن ما شاء الله في دورات خلال أسبوع ينتهي من كذا وكذا، في وجبات سريعة، وأصبح أيضا كمان في العلم وجبات سريعة، ما كل شيء، لكن الكلام ما هو العلم. بن وهب تفقه على يدي مالك 25 سنة، ربع قرن، وكان الرجل يصحب العالم الإمام أحمد رحمه الله، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، تحفظ المسألة عنهم عند بئر، وتحفظ المسألة عنهم عند حادثة معينة، وهذه المسألة تدون في الكتب، وتجد في بعض كتب الفقه تدون المسألة بشعار معين، وتبقى هذه المسألة تدرس وتبين، لأن الله بارك فيما خرج من هؤلاء الأئمة حتى أصبحت المسألة تدرس، وحتى المكان الذي قيلت فيه حفظت، لأن بين القوم وبين الله شيئا. العلم هذا لا يأتي بالتشهي، لا يأتي بشيء أنت تشتهيه، تريد شيء تختمه الآن، تريد شيء سلم نفسك للعلم، بمعنى أنك تبحث عن شيء يرضي الله، تجل هذا العلم قليلا كان أو كثيرا. حفظ بعض الصحابة حديثا واحدا، وأحاديث قليلة هي أم في أبوابها. مالك بن الحويرث 17 ليلة، فلما رآنا أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان عليه الصلاة والسلام برا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكم أكبركما، وقال في الرواية أخرى وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقط جملة صلوا كما رأيتموني أصلي قاعدة، قل أن تجد مسألة خلافية في قول أو فعل من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو واجب أو غير واجب، إلا وفيه صلوا كما رأيتموني أصلي حجة لمن يقول بالوجوب. فإذا هذا الصحابي رضي الله عنه الذي مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة، كم حفظ، كم وضع الله له من البركة. وأبو هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه وأسلم يوم فتح خيبر في أواخر سنة 5 أو سنة 6، ووضع الله له من البركة ما وضع، فهو حافظ الصحابة ومن المكثرين. هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس من شرط أنك تجلس وتكون أحفظ الناس وأذكى الناس، لكن الشرط أن لا تجعل العلم بالتشهي ولا بالتمني، وتجعله معاملة مع الله. وإذا كنت مع الله عز وجل صادقك في طلبك للعلم، إذا جلست، إذا خرجت للعلم، إذا جلست، إذا سمعت، إذا كتبت، إذا نظرت، إذا سمعت، إذا قرأت، تريد وجه الله وتعظم هذا العلم. كان الرجل في القديم يحفظ المسألة، يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر والشيخ يكرر مسألة واحدة، مسألة واحدة من الفقه، لا يبقى شيء في هذه المسألة إلا ذكر وبين، فيضبطون العلم ضبطا عجيبا، لكنها مسألة واحدة. ومع هذا انظر كيف بارك الله له، من تعب في هذا العلم وصدق مع الله عز وجل وأخلص لوجه الله سبحانه وتعالى واحتقر كل شيء سوى العلم. ولذلك تجد البعض يكون من أذكى الناس وأحفظ الناس ويمشي في العلم، لكن يمشي في الظاهر، في ظاهره أنه حافظ وأنه كذا، ويغتر ويقال له فلان، وشوية يقولون له الشيخ فلان، وهو للساعه لم يشهد له أهل العلم وأهل الفن أنه أهل للمشيخة. إذا بالأمر أمامه من أسهل ما يكون، يأتي في النت ويخرج الفتاوى ويكتب الرسائل، الطالب بمجرد ما يتخرج تفاجأ به كاتب رسالة في أحكام الشرع في العبادات والمعاملات. انظر الآن كم الرسائل موجودة، وعلماءه ومشائخه الذين أخذ عليهم، بالعلماء الربانيين الذين كانوا رحم الله أمواتهم، تجد لهم مؤلفات في نفس المسألة، فيأتي ويزاحمهم بالكتابة فيها ويطبعها بأنفس ما تكون به الطباعة وأكثر عددا، لكن لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. لا يغالب أحد، لا يغالب أحد الرب إلا يغلب الله، ما يستطيع أحد أن يغلبه. جاءت سخينة كي تغالب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب، الله ما يغالب ولا يعاجز سبحانه وتعالى، لن يعجز أحد ربه. هذه النوايا وهذا الدخن، وكون العلم يمشي على الشهوة ويمشي على ما نتمنى، العلم اتباع وتأسي واقتفاء، تسمع بالحديث تقول هذا الحديث من أخرجه، هذا الحديث صحيح أو ضعيف، حتى إنك لو صرت عالما إماما وجاءك شخص وقال لك هذا الحديث ضعيف وهو ضعيف، تقول نعم أخطأت، هذا الحديث ضعيف ويا طلبة العلم هذا أنا أخطأت فيه. يأتي شخص ويقول لك هذا ما يجوز فعلا قوله حق أنه لا يجوز ويمتحنك الله عز وجل، تقول نعم لا يجوز. جاءك شخص وقال لك مرضات الله في كذا وكذا، أنت تصنع مع الشيخ كذا، أنت تقول كذا، مرضات الله ألا تفعل كذا، تقول نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ما تأتي تتعالى، تمشي وفق الشرع، تقهر هذه النفس، تقهر غرورها، تقهر شرورها، تقطع دابر الشيطان، تعلم كيف تحامل ربك. ولذلك من حرص على هذا الأصل العظيم فتح عليه. العلم نور، قد جاءكم من الله نور، هذا النور إذا جعله الله في قلب العبد نعمة، وأي نعمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة الفجر كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا. النور هذا إذا جعله الله عز وجل في قلبك، وقلت أنا الآن أريد العلم يقودني ولست أنا الذي أقود العلم، وحرصت على ضبط العلم وإتقانه، لم تبالي هل تأخذ سنة سنتين، طول الزمان قصر السنة، ما تأتي أبدا في هذا العلم بكلمة ليس من حقك أن تقولها، ولن تفعل فعلا ليس من حقك أن تفعل. ولذلك تجد في بعضهم مثلا يقول لك والله نريد أن ننتهي بسرعة، فإذا كان الكتاب يختم خلال، يأتي للمشايخ الذي يختم خلال سنتين مقدم على الذي يختم خلال 3 سنين، والذي يختم خلال 3 سنين أفضل من الذي يختم، لأنه يريد على التشهي على ما يشتهي. حتى لو أنه جاءت فتوى يقول لي لماذا يطيل الشيخ في هذه المسائل، لكن إذا نظر أنه أمانة وأنه تبليغ، وأنه لما يكون مع العالم أو الشيخ أن هذا يحس أن عليه أمانة ومسؤولية، وأنه سيبلغ رسالة الله عز وجل، يسمع ويذعن، ما يأتي بشيء من جيبه، لا يتشهى ولا يتمنى، فإياك ثم إياك أن تتمنى على الله الأمانة، تقول والله أنا ما أفهم من هذا المجلس ولا أستطيع أن أجلس في مجالس العلم، لأنه يريد علما ويتمنى علما أن يفهم. نعم صحيح هو العلم يفهم، لكن هل بذلت ما ينبغي بذله لتفهم؟ هل نحن نتكلم بلسان غير اللسان الذي تعرفه؟ نعم، إذا كانت اللغة صعبة تبحث عن من يترجم لك، تتعلم اللغة. إذا كان الأسلوب لا يمكن، تحاول أن تضغط على نفسك حتى تفهم الأسلوب. المهم أنك تجاهد وتجتهد وتصدق مع الله، ومن صدق مع الله صدق الله معه. وجماع القول أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الأساس في طلب العلم وفي كون الإنسان موفقا فيه. فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن اتقى الله علمه ما لم يكن يعلم، وكان ولم يزل فضل الله على خلقه وخلائقه عظيمة جل جلاله. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على هذا الأصل العظيم، وهو أن يحاسب نفسه في علمه وطلبه للعلم، وأن يجعل نفسه مستجيبة ومذعنة لأمر الله عز وجل في طلبه للعلم، وأن لا يجعل العلم على شهوته وما يتمناه. ولذلك هلك من تمنى على الله الأماني. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان هناك رجلان أتى في المسجد في نفس الوقت بعد ركوع الإمام في الركعة الأخيرة، فهل يجوز لأحدهما الاهتمام بالآخر بعد نهاية الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة مبنية على أن من لم يدرك الركوع الأخير من الصلاة فهو منفرد، حكم المنفرد، وإن كان قد نال فضل الجماعة. وهناك فرق بين فضل الجماعة وحكم الجماعة. والفضل دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فدين عليه الصلاة والسلام، بين عليه الصلاة والسلام أنه قد حاز الفضل بالخروج. ومن هنا قال العلماء: من خرج إلى المسجد يريد أن يصلي جماعة فإنه ينال الفضل بخروجه. وقد في حديث أنس: من عمد إلى مسجد ووجد قومه قد صلوا كتب له مثل أجورهم. هذا الفضل. وأما الحكم فلا تدرك حكم الجماعة إلا إذا أدركت الركوع الأخير من الصلاة. ولذلك في صلاة الجمعة لو أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع الأخير من الركعة الثانية، أي من الركعة الثانية، يضيف ركعة واحدة. ولكن إذا رفع الإمام وأدركها بعد رفع الرأس من الركوع فإنه يصلي أربعا، إذا سلم الإمام يقضيها أربعا ووجبت عليه ظهرا. وبناء على ذلك هناك فرق بين الفضل والحكم. إذا ثبت أن الجماعة لا تدرك إلا بالركوع وفاته الركوع كما ورد في السؤال، فيجوز لمن فاته الركوع أن يأتم به من هو مثله، من فاته الركوع الأخير. فإذا جئت معك شخص تقول له: إذا سلم الإمام فأتم به، أو أنت الإمام وتأتي عن يمينه، هذا جائز ولا بأس به لما ذكرنا من الأصل الذي دلت عليه السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. لكن لو أدرك ركعة فأكثر لا يجوز، لأنه مأموم، والمأموم لا يصير إماما نعم، إلا في الاستخلاف في حالات الضرورة، ولكن هذه ليست منها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: زوج أختي عليه أقساط سيارة وإيجار شقة متأخر، قدمت زكاة مالي ودفعتها لأختي قبل أن يحول الحول ب4 أشهر، فمتى يبدأ حساب الحول الجديد؟ وهل يجوز أن أعطيهما من زكاة مال أصدقائي والذين دفعوها لي لأخرجها عنهم دون أن أخبرهم وجزاكم الله خيرا؟ أولا، تقول إنه حلت عليه الأقساط، أقساط سيارة، وأنه عنده عجز في الإيجار. يشترط إذا كان له راتب وله دخل أن لا يكون موجب الدين فيه سرف وسفة. فإذا كان مثلا عليه دين، عليه اقساط سيارة، هذا دين. البعض يفتي يقول ما دام عليه دين يجوز تعطيه من الزكاة. شرط إعطاء المدين من الزكاة لا يكون سفها. فمثلا لو كان راتبه 4000 ريال ويقسط منها 2000، وهذه 2000 اشترى بها سيارة 150,000، وهو يمكن أن يشتري سيارة 50 تسد حاجته وتقوم بالحاجة. هذه الديون شرطها أن لا يكون فيها إسراف. إذا كان فيها إسراف أو سفه ومبالغة فحينئذ يعطى بقدر الرشد، يعني بقدر العجز الذي يكون لمثله. فإذا كان السفه في الثلثين يعطى بقدر الثلث الباقي، وهذا أمر يحتاج أن يسأل الشخص عن دينه ودخله ولا يفتى هكذا. لكن لو فعلا أنه اشترى سيارة تليق بمثله وعنده مثلا يشتغل في شركة 1500 وهذه السيارة لا بد له منها واشتراها وقسطها وأصبح قسطه مثلا 800 ريال وبقيت 700 ريال، 700 ريال هو يسكن في كل شهر 400 ريال وفعلا مثله يسكن 400 ريال، فحينئذ تبقى له 300، فعنده عجز في أكله، يحتاج في أكله وأكل مثله مع زوجه إلى 2000 ريال، عنده عجز 1700 ريال. إذن الأمر يحتاج إلى نظر. فإذا كان الذي لزوج الأخت، الذي على زوج الأخت من الدين يستحق بمثله الزكاة وأعطيته للزكاة متقيا لله عز وجل فلا إشكال. وإذا كان الذي أعطيته سد نصف العجز وبقي النصف الآخر، يعني العجز حدود 1000 ريال، أعطيته 500 ريال زكاتك وعجلتها وبقيت 500، يجوز لك أن تأخذها أو تشير على الغير أن يدفع له زكاة 500 الباقية ولا تزيد. إذن الأمر يحتاج إلى تفصيل ونظر في موجب دين هذا الصهر، وهل هو على الرشد أو على السفه، ثم بعد ذلك يعطى بما يليق بحاله. هذا بالنسبة لإعطاه. المسألة الثانية، إذا عجلت الزكاة، كانت زكاتك في رمضان وعجلتها الآن في رجب، فالأصل الحول لا يتقدم إلى رجب، يبقى الحول كما هو في رمضان، أي السنة القادمة لا تزكي إلا إذا جاء رمضان، أي أن تعجيل الزكاة لا يوجب قبل الحول، لا يوجب انتقال الحول، فالحول هو الحول. وإلا من عجل الزكاة لسنتين تحل عليه الزكاة مباشرة، قلنا أن التعجيل يلغي. وبناء على ذلك فإنه لا يعتد بالتعجيل ولا يؤثر، غاية ما في التعجيل أنه لا يطالب في وقت الاستحقاق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. شيخنا المبارك حفظكم الله، هذا السائل يقول: أنا رجل عادي من العامة ولم أرزق طلب العلم، ولي ولدان صغيران وأتي بهما إلى مجالس العلم، وأمنيتي أن يصيران علماء ينفع الله بهما، فهل عملي هذا صحيح أم تكليف؟ وما هي الضوابط والنصائح لي ولأمثالي؟ أرجو أن تدعو الله لي ولهم وجزاكم الله خيرا. الله يرزقنا وإياكم جميعا صلاح الذرية، وأن يعيننا على إصلاح من يقر عيوننا جميعا بهم في الدنيا والآخرة. ويعني يقترح، يقول الإنسان الشيخ فضيلة الشيخ، ولا يقول لا المبارك ولا غيره، أفضل يعني يقال شيء ما حكم كذا أو يباشر السؤال، لكن أفضل هذا يعني ما يقول لا شيخ مبارك ولا غيره. الله يرحمنا برحمته وأرحم الراحمين. المسألة أنك إذا أحضرت الابنين أو أبنائك أو شحت همة ولدك من الأبناء والبنات، أو الأم تحرص على تعليم بناتها، هذا كله خير، هذه نعمة عظيمة، ومن فعل ذلك أجر. وأيما أب أو أم حرص على تعليم أولاده الخير كتب الله أجر ما تعلموا من الخير وأجر من تعلم منهم ذلك الخير، وأجر من ينتفع بذلك الخير إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وإذا كنت لا تعلم وأخذتهم إلى من يعلمهم فقد أفلحت وأنجحت وأصبت، وهذا هو البديل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يغدون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من صحابة حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن، وهكذا التابعون. قال أبو المنهال: دخلت أنا وأبي على أبو المنهال سيار بن سلمة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرة بن عبيد رضي الله عنه، حينما قدم الكوفة. قال: فسأله أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة الحديث، فصحبة الأبناء إلى مجالس الذكر وإلى مجالس الخير فيها خير وبركة، ومن قصد من ذلك أن يتعلم العلم وينتفع به أجر. وقد جاءت أم أنس رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: خويدمك أنس، وسألته أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أدعو الله له، وسألته أن يصحبه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة، وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار والكبار، وقال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وهذا كله من كرم خلق عليه الصلاة والسلام. والمنبغي على الآباء أن يحرصوا على ذلك. أما الجانب الثاني من السؤال، ما هي الضوابط؟ هذا أمر أعتذر عن الإجابة لأنه يحتاج إلى كلام مستفيض، ولكن ننبه على بعض الأمور. أولها أن تخلص لله عز وجل، وأن يكون مرادك من هذا أن يتعلم أولادك العلم النافع، وأنت مأجور على حسب هذه النية، ولذلك تراقب الله عز وجل فيها. الأمر الثاني أن تبحث عمن يوثق بدينه وعلمه، ولا يسلم الإنسان أولاده لمن لا يوثق بدينه وعلمه، وهذا يحتاج إلى أن تسأل أهل البصيرة في ذلك. فإذا وجدت من يوثق بدينه وعلمه تتخذ أفضل وسائل في ترغيب الأولاد في طلب العلم وحضورهم لمجالس العلم، تتخذ أفضل الأسباب في تلقيهم وضبطهم، تتخذ أفضل الأسباب في بقاء العلم في صدورهم، بمعنى أنك تهيئ لهم كل الأسباب، سواء كانت قولية بشحذ الهمة والتحفيز وتذكيرهم بحسن العاقبة، وأن تذكرهم بالكلمات النافعة. جاءت أخذت أم أنس أم مالك الإمام الجليل يتيم، نشأ يتيما رحمه الله، فأخذته أمه فعممته، ألبسته العمامة وقالت له: اذهب إلى مجلس ربيعة وخذ من سمته ودله قبل أن تأخذ من علمه، خذ الأدب، خذ الوقار، لأن انظر حكمة المرأة هذه وبعد عقلها وتوفيق الله سبحانه وكمال عقلها وبعد نظرها في الأمر. لما تقول له انظر إلى سمته ودله، الصغير حينما يأتي وينظر إلى شيء معين قبل الأشياء التي يلقن في المعلومات يحس بها بعظمة هذا الشيء، لأنه إذا نظر إلى سمت العالم الذي يخاف الله ويراقب الله، وكان السلف الصالح إذا طلب الرجل منهم العلم ظهر في وجهه وسمته ودله، كما قال إبراهيم النخعي: ظهرت خشية الله في سمته ودله. فلما كانت خشية الله تظهر منهم في سمتهم ودلهم، فهذا صغير على فطرته. وكان الإمام أبو زيد أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته له تنبيهات لطيفة في تعليم الصغار، وقبين أن أوعى القلوب للخير القلوب التي لم يسبق الشر إليها، وهي قلوب الصغار. فلما يأتي صغيرا على فطرته وينظر إلى عالم قد عفى بصره، يعني كانوا إذا العلماء والأئمة لا يكثرون التلفت بالفضول ولا يكثرون النكت والضحك، كانت خشية الله تملأ قلوبهم، لأن الله وصف العلم بالخشية. فأمرته أن ينظر إلى سمت ربيعة. تصور هذا الصغير وهو ينظر إلى عالم والناس قد احتفت به، وسمته ودله يدل على الخشية، ماذا سيحدث؟ سيتأثر بذلك وسيكون له وقع في نفسه، فأمرته بهذا. إذا معنى ذلك أن الذي يريد أن يحضر، يعني هذه الكلمة من هذه الأم لها معاني عديدة، منها أولا أنها نبهت إلى حال الإنسان مع الله، لأن العالم العامل دائما إذا نظر كما ذكرنا سابقا إذا نظر إلى قوله وسمته يذكر بالله سبحانه وتعالى. وثانيا أنه إذا نظر إلى السمت والدل وجد الأدب والحياء والخجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فأهل العلم هم أشد حياء وأشد خجل، فيتعلم الحياء والخجل. ثالثا في أهل العلم قوة وخشونة، لأن خشية الله تورث الإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى فيفر من الناس إلى الله جل جلاله. ولذلك تجد بعض العلم كنا نصحبهم فنجد إذا رأى منكرا أو شيء يقوم كأنه لا يتمالك نفسه من شدة خشيته لله سبحانه وتعالى، وكان فيهم قوة. ولذلك هذه القوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تزيل القرامة في الصور نسيت عائشة رضي الله عنها، فلما جاء ووجده مرة ثانية وقف بالباب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أغضب الله من أغضبك يا رسول الله. وهذا يدل على أنها فهمت من حاله صلوات الله وسلامه. والعلماء ورثة الأنبياء، فمع كونهم على حياء وخجل عندهم قوة وهيبة نابعة من خشية الله سبحانه وتعالى، عندهم خشونة. فالولد والصغير والصبي حينما يشاهد العالم في بعض المواقف يحتد، وبعض المواقف يكون ألين، بعضها يكون أشد من الجبال والحجر الصماء، وتارة يكون ألين من كل شيء، فيجد للين وقته وللشدة وقته، يتعلم أمورا كثيرة. وهذا يعرف هذه الأمور يعرفها من جلس في مجالس العلم صغيرا بين يدي من هم أهل. والله إنا أدركنا بعض مشايخنا إذا استودعوا الناس وصاروا في وداعة كأنهم من الناس، ولا تستطيع أن تفرق بينهم وبين الناس من التواضع والإلف والمحبة، لكن والله ما إن تمس حرمة من حرمات الله عز وجل إلا وجدت الواحد منهم ينتفض كالجمل الشموس وقد ساءت الدنيا وبرت في وجهه ولو كان أقرب الناس إليه. فهذا السمت والدل الذي دلت عليه الأم ليس من فراغ، فصحبة إذا كان وضعت ضوابط لابنك ووضعته عند من يستحق فإن هذا بإذن الله سيورثه. وهذا لا شك أنه كان موجودا في السلف وأكمل من الخلف، وفضل الله عز وجل على خلقه لا يزال الآن. مثلا تجد بعض الذين يحفظون القرآن يعلمون القرآن، والله إن الأبناء الذين يخرج جزاهم الله كل خير وأكثر الله من أمثالهم، بعض المعلمين لأبناء المسلمين تجد من سمتهم ودلهم ما يشرح الصدر في أدبهم في وقارهم في حفظهم لحدود القرآن لحق القرآن. تغير الزمان ولم يتغيروا، وساءت أحوال الناس ولم يسوءوا، لأنهم متمسكين بكتاب الله عز وجل. فتجد الأبناء ومن يتخرج تحت يد هؤلاء تجد فيه من الخير والبركة والسمت والدل ما يحكي به شيخه ومن تلقى عليه كتاب الله عز وجل. تجد بعض المحفظين لكتاب الله عز وجل بعيدا عن الغيبة عن النميمة عن فضول الأحاديث سمت ودل يذكر بما يعلمه. فلما يأتي أبناء المسلمين لما أتى أبناء المسلمين عند أمثال هؤلاء خرجوا إلى خير وخرجوا. تجد بعضهم إذا خرج من مثل هذه الحلق وجاء إلى حلق العلم ليطلب العلم عرف أين يضع قدمه، عرف أين يضع لسانه من الأدب والوقار والسمت والدل. فهي تقول له خذ من سمته ودله قبل أن تأخذ من علمه. وهذه مسألة ترجع إلى قضية العقل والأدب قبل الطلب، الإنسان يكون عاقلا حكيما يعرف من يصحب وكيف يصحب. فأرسل لأولادك المنهج الكامل، الأم ترسم لبناتها المنهج الأفضل في صحبة العلماء ومعاشرتهم. إذا أردت أن تحفظ ابنك تبدأ بتحفيظ ابنك القرآن، فتعظم في قلبه المدرس الذي يعلمه، تختار له أفضل المدرسين، وتشحذ همته إذا كان مدرس صادق وسمته ودله، يذكر بالله عز وجل، أمرت ابنك أن يهتدي بسمته ودله. ولذلك كانوا يشبهون علماء السلف بعضهم ببعض في السمت والدل وأيضا في العلم. فإذا خلوت من السمت والدل رجعت إلى العلم، تغرس في نفس ابنك حب العلم وطلبه. إذا جاء الابن من مجلس العلم تسأله ما الذي تعلم، تسأله ما الذي أخذ، هذا الذي أخذه هل عمل به، وما ما الذي يريد أن يفعله. إذا أصبحت في متابعة دائما لابنك وشحذ للهمة، بإذن الله عز وجل ستنال أجرا عظيما وخيرا كثيرا. هكذا وإلا فلا، من تعب على ابنه وحرص على صلاح أولاده، ولا يشترط أن يعلمهم العلم، لا يشترط أن يكونوا علماء، كل من يحرص على أن يخرج لهذه الأمة ذرية تخاف الله عز وجل ويعلم الله منه ذلك بكثرة دعواته وصدق دعواته، ويعلم الله ذلك من قرارة قلبه وصدقه مع ربه، فإنه بخير المنازل عند الله. هذه الأمنية التي سألها الأنبياء، قال الله عن نبيه زكريا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أنبياء سألوا الله الذرية الطيبة، وامتن الله عز وجل على أنبيائه بأنه وهب لهم هذه الذرية. الاصطفاء والاجتباء لما تخرج الأمة ذرية صالحة. ثم اعلم رحمك الله، وهذه خاتمة القول، أنك إن بعد بك الزمان وتطاول عهده، تطاول العهد بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وبالصدر الأول، فإن الأجر عند الله عظيم. من يصبر في هذا الزمان ويجد ويجتهد في تعليم أولاده وأبنائه، والأم تصبر وتحتسب مع كثرة المخذلين، مع كثرة المشككين، مع كثرة الطاعنين، مع كثرة المرجفين، هذا الذي يصبر وهذه التي تصبر، هذا العبد من عباد الله الذي لم يبالي بإرجاف المرجفين، وهو صابر على صلاح ذريته، مستمسك بطاعة الله، تغيب عليه شمسه وهو لم يبع من دينه شيئا، تبيع عليه شمسه والناس تساهلوا ورقعوا دينهم يمينا وشمالا وهو متمسك بحبل الله، يذهب الناس يمينا وشمالا وهو قائم على طاعة الله، ثابت على مرضات الله، لا يبالي بالتهكم وبالسخرية، عزيز بعزة الله، لم تزده سخرية الناس إلا اعتزازا بدين الله، ولم يزده تشكيك الناس وتوهين المشككين والمخذلين إلا صدقا مع الله ويقينا بأمر الله عز وجل. ما أعظم أجره عند الله. نعم، كان السلف إذا صلح الرجل وأراد أن يصلح ذريته بإذن الله نعمت عينه، ووجد الكثير يقول له جزاك الله كل خير. أما اليوم فيجد من يقول له عقدت ولدك، أنت تؤذي ولدك، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله 50 منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. كان الرجل يجد الأعوان في المساجد إذا طلب أولاده العلم، ويجد الأعوان في حيه وفي قبيلته وفي جماعته وعشيرته، والناس كلها تقول جزاك الله خيرا، حفظت ولدك، ربيت أولادك، وأكثر الله من أمثالك يشدون من أجره ويعينونه ويثبتونه. ثم تقلص الناس من بعيد فأصبح الذي يعينه أهل حيه، ثم تقلص الأمر حتى أصبح الذي يعينه قرابته وقبيلته، ثم أصبح الذي يعينه فصيلته وفخذه، ثم أصبح الذي يعينه أولاد عمه الأقربون، ثم أصبح الذي يعينه حتى أصبحت زوجه، وأصبح يوما زوجه معه ويوما مع الناس، وأصبح اليوم زوجته معه وثلاثة أيام مع الناس، ثم الأسبوع، ثم الشهر، فيوم تقول وقد يمضي سنة تقول له جزاك الله خيرا عن حسن من حسنات، ولكن دعاء طوبى ثم طوبى لمن تمسك بحبل الله. وهذا ليس خاصا بالأبناء، هذا شامل لكل دين الله عز وجل. واعلم أنه مهما رأيت من الفتن والمحن فإن الله يثبتك، واعلم أن الأجر عند الله عظيم. وإذا أيقنت أن الصحائف عليها ملائكة يكتبون يحفظون لا يغشون ولا يكذبون ولا يغيرون، وأنك ستلقى الله بما كتب في صحيفة عملك، تهيأت للقاء الله وحمدت الله على العافية واعتززت بدين الله، وما زال لسانك يلهج يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، أي شيء تطيع فيه الله عز وجل في نفسك أو في من ولاك الله من أهلك وولدك، إذا كنت على الحق فلسان حالك في هذا عظم الأجر. يقول بالرضا وسؤال الله الثبات، فإن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره ولم يعط الدين إلا لمن أحب، فاحمد الله واشكر واثبت يثبتك الله. فإذا حرصت على هذه الأمور التي منها هذه على ما يعين على ثبات ولدك في طلبه العلم وأخذت بأهم الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك وسيمدك بحوله وقوته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. نعم، لن ترى أثر هذا التعليم ولن ترى أثر هذا التكريم، لن ترى ولدك إلا إذا غيبت في اللحود ونزلت دارا بلا ودود، وأصبح شفيعا لك عند الودود قد خشع لله قلبه يبكي ويضرع إلى ربه أن الله يجعل قبرك روضا من رياض الجنة، لأنك علمته ما هو القبر وعلمته ما هو الحساب، وأحبك صدق المحبة، أحبك بالدين، وغرست فيه محبة رب العالمين. فكما أنعمت عينك بصلاحه واستقامته وسيره على طاعة ربه، فإنه بمجرد أن تصيبك في هذه الدنيا مصيبة من مرض أو سقم شفع لك عند الله فيرفع كفه إلى الله: اللهم اشف أبي، اللهم عافي أبي، تجده أوفى الناس وأقرب الناس منك، إذا بعد عنك الناس اقترب، وإذا خذلك الناس لم يخذلك، في محبته ومودته على أكمل ما يكون الولد وعلى أجمل ما يكون، حتى إذا غيبت وخرجت من هذه الدنيا وجدت يدا طاهرة تغسلك على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليك ويدعو لك ويحرك الناس للدعاء لك، يقولون رحم الله أبا وأما أنجبتك، والبنت الصالحة يقال لها رحم الله أما ربتك وعلمتك، فلا تزال تنهال عليك الدعوات وتمسي وتصبح، وأنت ترفع في الدرجات من أبناء صالحين بارين صادقين لا ينسون إذا غبت عنهم طيب ما أثرت فيهم من الأخلاق الحميدة، وما ورثتهم من طلب العلم وحب العلماء وغشيان حلق الذكر. العبد الصالح الموفق يقول الحمد لله الذي رزقني أبا علمني مجالس العلم، علمني وأدبني وأكرمني ودلني على العلماء، الحمد لله الذي أكرمني بأب حببني في العلم والعلماء. هؤلاء البررة الصالحون الذين تقر بهم العين وتقر بهم الأعين، لمثل هذا فليعمل العاملون. فاحرص وتدارك الأمر، فإن الله يعينك ويوفقك إذا أردت صلاح ذريتك واستقامتها على طاعة الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح لنا ذرياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا ذرياتنا وأبنائنا وبناتنا، واجعلنا قدوة للخير لهم، واجعلنا قدوة لهم في كل خير. اللهم علمهم بنا كل طاعة وبر، واهدهم بنا سبل الرشاد، واجعلهم حجة لنا يوم الحشر والمعاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلهنا إليك المشتكى، إلهنا إليك المشتكى، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا صلاح الظاهر والباطن، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خيرا. اللهم امنن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وارحم في موقف العرض عليك يوم الدين ذل مقامنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وأصلح فسادنا، وسدد عوجاجنا، وسدد ألسنتنا، وقوم عوجاجنا، واهدنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا لكل بر وتقوى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أكرم من سئل وخير من أعطى. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تجزي والدينا عنا خيرا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلهم في أعالي أعالي الفردوس الأعلى من جنتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم في أعالي أعالي الفردوس الأعلى من جنتك، وأن ترحم أحياءهم، وأن تيسر أمورهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن تصلح أحوالهم، وأن ترحم كبرهم وضعفهم. اللهم اجعلنا خير من بر. اللهم إنا نسألك من البر أكمله وأجله وأفضله لآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم أعطنا في البر خير ما أعطيت من البارين. اللهم أعطنا في برنا خير ما أعطيت البارين، واعطي والدينا منا خير ما أعطيت والدين من ولد أحياء وأمواتا. اللهم إنا نعوذ بك من العقوق، ونستغفرك من تقصيرنا في برنا لآبائنا وأمهاتنا، ونسألك اللهم أن تغفر لنا كل ما قصرنا فيه في حقوقهم. اللهم تحمل عنا ما قصرنا في حقوقهم، واغفر لهم كل ما قصر في حقنا وحقوق عبادك وحقوقك يا رب العالمين. اللهم خلصهم في هذه الساعة من حقوقك وحقوق خلقك. اللهم اغفر لهم أتم المغفرة وأشملها وأتمها وأكملها، واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمة الأحياء منهم، اللهم أحسن خاتمتهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، وعنهم على أمر دينهم ودنياهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستأذنكم الأسبوع القادم، عندي اجتماع الهيئة، وإن شاء الله سيعلن عن الدرس القادم في وقته.